والتسليم أما بعد، فهذا هو المجلس 38 من الترتيب العام لمجالس المنطقة الشرقية لقراءة وسماع كتب السنة النبوية والمقام بجامع ابن القيم رحمه الله تعالى بالتقبة، وهو المجلس 29 من المجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والقراءة عند الشيخ صالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وفر الله لنا وله ولمشايخنا ولوالدينا ولأزواجنا ولذرياتنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. باب ليس على ما حرج إلى قوله لعلكم تعقلون. حدثنا علي بن عبد الله بن سفيان قال يا حم سعيد سمعت بشير بن يسار يقول حدثنا سويد بن النعمان قال اخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر حتى اذا فلما كنا بالصحباء قال يحيى وهي من خيبر على روحة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فما اوتي الا بسويق فلكناه فأكلنا منه، ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا فصلى من المغرب ولم يتوضا. قال سفيان سمعت منه عودا وبدا. باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة. حدثنا محمد بن سنان عبدنا أمام قتادة قال كنا عند أنس وعنده خباز له فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسموطة حتى لقي الله. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا مواد بن هشام قال حدثني أبي أيوب قال علي هو الإسكاف عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط ولا خبز لا مرقق قط ولا أكل على خوان. قيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون. قال على السفر حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني حميدا أنه سمع أنس يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية فدعوت المسلمين إلى ولمته أمر بالأنطاع فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والسمن. وقال عمري أنا أنس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيثم في نطاع. حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد جعفر أخبرنا حميد أنه سمع أنس يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية فدعوت المسلمين إلى ولمته فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والسمن. وقال عمري أنا أنس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيثم في نطاع. حدثنا محمد أخبرنا معاوية حدثنا هشام بن أبي وعن وابي بن كيسان قال كان أهل الشام يعيرون ابن زبير يقولون يا ابن ذات النطاقين. فقالت أسماء يا بني إنهم يعيرونك بالنطاقين بإن ألتدري ما كانت إن ما كان النطاقان. قال إنما كان نطاقي شققته نصفين فأوكيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما وجعلته في سفرة آخرة. قال فكان أهل الشام إلى عيروا بإذن من نطاقين يقول إيها والإله تلك شكاة ظاهر عن كعارها. أدنى أبو النمان أدنى أبونا نمشتنا سيد من جبير أن أباس لنا محفيد من الحارث ابن حزن قالت ابن عباس نادتنا النبي صلى الله عليه وسلم سمنا سمنا وأقطا وضوضا وضب سمنا وأقطا وأضب فدعا بهن فأكلنا على مائدة يتركهن النبي صلى الله عليه وسلم المتقدر لهن ولو كنا حراما ما كما أكلنا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن. باب السويق. أدنى سليمان بن حرب أدنى حماد ويهيان بشير أن بشير عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه كان مع رسول صلى الله عليه وسلم بالصحابة على رائحة من خيبر فحضرت الصلاة فدعا بطعام فلم يجدوا إلا سويقا فلاك منه فلكنا معه ثم دعا بماء فمضمض ثم صلى وصلينا ولم يتوضا. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له. فلما وعدنا محمد المقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن ابن عباس أخبره أن خالد بن الوليد الذي قال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول صلى الله عليه وسلم على ميمونة وخلت ابن عباس فوجد عندها ضبا محنونا قدمت بها أخت حفيدة مثل حارث بن نجد فقدمت الضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قل ما يقدم يده طعاما حتى يحدث به ويسمى له. فهو رسول صلى الله عليه وسلم يدعو الى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمت لهن. وقال والرب يا رسول الله. فرفع رسول صلى الله عليه وسلم يده عن الضب فقال خالد ولد حرام الضب يا رسول الله. قال لا ولكن لم يكن يرضي قومي فاجدني عافى. قال خالد ما اضطررت فاكلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر الي باب طعام الواحد يكفي الاثنين. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك وحدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن ناجي رجع ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف ثلاثه وطعام الثلاثه كاف اربعه باب المؤمن ياكل فيه معا واحد. حدثنا محمد بن شرد بن عبد الصمد حدثنا شعبان واقيد بن محمد عن نافع قال كنا من ابن عمر رايت ثلاثه مسكين ياكل معه فادخلت رجلا ياكل ما فاكل كثيرا فقال يا نافل ادخل هذا عليه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن ياكل في معا واحد والكافر ياكل من ثلاثه. ما حدثنا محمد بن سلمه اخبرنا عبده بن الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن كل من يعوى واحد وإن الكافر أو المنافق فلا أدري أيهما. قال عبيد الله قال كل من سبات يماء. وقال ممكن عبد الله مالك النافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله عليهم عبد الله عبد الله سبحانه عمر عن عمر قال كان أبو نهيك رجلا أكولا فقال ابن عمر إن رسول الله قال إن الكافر يأكل في سبات يماء. فقال أنا أؤمن بالله ورسوله. أدلني إسماعيل قال أدلني مالك بن الزناد أنا رجع نبي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل المسلم بماء واحد والكافر يأكل في سبات يماء. أدلني رسول الله من أحب الأدلني شبان أدلني ثابت نبي هاد مع قرارة أن رجلا كان يأكل أكل كثيرا فأسلم وكان يأكل أكل قليلا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن يأكل بماء واحد والكافر يأكل في سبات يماء. باب الأكل متكئا أدلنا أبو نعيم أدلنا مسران علي بن الأقمار سمعت أبو حفص يقول قال رسول الله لا أكل متكئا. أدلنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير منصور عن علي بن الأقمار عن أبي حفص قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل من عنده لا أكل وأنا متكئ. باب الشواء وقول الله تعالى فجاء بعج حنين أي مشوي. أدلنا علي بن عبد الله أدلنا هشام بن مسلم أخبرنا عن عمرو بن سلمة عن أبي أمامة بن سار عن ابن عباس عن خالد بن الوليد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي فهو إليه لأكل وقيل له إنه ضب وأمسك يده وقال خالد حرام وقال لا ولكنه لا يكون برضيقا فأجدوني عافر. فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر قال مالك المشاعر من ضب محمود باب الخزيرة قال النضر الخزيرة من النخالة والحريرة من اللبن. أدلني يحيى وكان عندنا ليث عن القائم الشافعي قال أخبرني محمود رضي الله عنه أن عتبان بن مالك كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد بدرا من الأنصار أن أتى رسول الله وقال يا رسول الله إني كتبت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار وفاس هذا الوادي الذي بيني وبين قومي لم أستطع أن أتي مسجدا فأصلي له فوجدت يا رسول الله أنك تأتي وتصلي في بيتي متخذا مصلى فقال سفر إن شاء الله. قال أتبع غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ارتفع النار واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فلم يجلس حتى دخل بيته ثم قال لي أنا تحب أن أصلي من بيتك فشفت إلى ناحية البيت فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصلى فصلى ركعتين ثم سلم وهب الزهو على خزير صنعناه فذهب رجل البيت رجال من الدار ذو عدد فاجتمعوا وقال قالوا من أين مالك بن الدخشين فقال بعض ذلك المنافق لا يحب الله رسوله النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول لا تقول أنا ترى قال لا إله إلا الله يريد منك وجه الله قال الله رسوله قال قلنا فإن نرى وجه نصيحة من المنافقين فقال إن الله رمى النار من قال لا إله إلا الله تقول ذلك وجه الله قال ابن شهاب بن مسعود الحسين الحسين بن محمد الأنصاري أحد بني سالم وكان من سورة سراته مع حديث محمود بن فدقة باب الأقط وقال أحمد سمعت أنس بن من ابن أبا سمعت أنس بن النبي صلى الله عليه وسلم فلقى التمر والأقط والسمن وقال عمرو بن أبي عمرو على نفسنا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أتمنى مسلم رأي مدبنا شعبة عن أبي بشنا سعيد من عن ابن عباس رضي الله عنه فقال أبي استقالت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابة أو أقط وهو ربنا فوضع الضم ولا مفوضع الضم ولا مجد ولو كان حرما من مضاشر من لبن واكل لقع وشارب اللبن واكل لقع باب السرق والشعير. حدثنا يحيى بن كين عندنا يقول عبد الرحمن النبي هذا سال بن سالم قال إن كنا لنفح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ وصول السرق فتجعل في قدر الله فتجعل فيه حبات من شاعرين وصلينا زرنا فقربته هنا وكنا نفح بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نتغدى ولا نطول إلا بعد الجمعة والله ما فيه شحم ولا ودك باب الناس من تشاء لله. حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا عماد بن نعيم عن محمد بن عباس رضي الله عنه قال تعرق رسول الله كتب من المقام صلى الله عليه وسلم وعن أيوب وعاصم عن كلمان بن عباس قال فشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من قدر فأكل ثم صلى الله عليه وسلم باب تعرق لا تعرق لا دوني عندنا محمد قال عندنا عثمان بن عمر بن عبد الله وهذا في المدينه قال عندنا عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قال قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكه حدثنا عبد الله بن عبد الله عندنا محمد بن جعفر بن ياسر عن عبد الله بن ابي قتاده السلمي عن ابي ان قال كنت يوم جلس مع رجال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكه ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل امامنا والقوم محرمون وانا غير محرم فابي وصاروا حمارا وحشيا وانا مشغول اخطب علي فلم يؤذنوني فلم يؤذنوني لا واحد قول واني ابصرت فكبت وابصرت وقمت الى النار فكبت ثم ركبت نفسي بالصوت والربح فقلت اني اؤذن للصوت والربح فقالوا لا والله لا نعينك على يدي شيء فغدرت من ذاك فغدرت ثم ركبت وجدت وانا همال فاقت ثم جئت به وقدم وقد مات فقعوا في يقولون ثم انهم شكوا في اكلهم اياه وهم حور فرحنا وخبات يعضوا من معي وخبات العضو معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك فقال معكم من شيء قوبنا ولت العضو ذا كلها حتى تعرق ومحرم فناولت العضو العضو فأكل حتى تعرق ومحرم. قال ابن جعفر حتى نزل مسيرنا طال يسار أنا أبي قد أتى مثل باب قطع اللحم بالسكر حدثنا أبو اليمن أخبرنا شعيب بن نزر قال أخبرني جعفر بن عامر بن أمية أن أبا عامر بن أمية أخبر أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكتم شاة من يده فنهي إلى الصلاة من القناة والسكين الذي يهتز بها ثم قال صلى الله عليه وسلم بابهما باب ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم طعاما ندى رمضان رسول الله ومشى النبي عزم نبي رمضان ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط نشتاها كلا وان كان يطلق باب النبي من الشعين ندى سيد بن أبي مرم ندى نبو عزم قال أدنى نبو عزم أنه سأل سننا رأيت من زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقي قال فقلت كنتم تدخلون الشعير قال لا ولكن كنا ننفقه. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أدنى من نمان أدنى نمان أدنى سيدنا عباس الجريري أنا بي أثمان النادي أنا بي ورأيت قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين صعب تمرة فأعطى كل إنسان سبع تمرات فأعطاني سبع تمرات يهدعون هاشا فلم يكن منهن التمرة ناجبة إلي من شهدت شدتني مضاغي. عبد الله بن محمد بن رواه بن جرير بن شعبان اسماعيل قال رايتني شاب يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام الورق الفبلة أو الحبلة حتى يضادنا ما تبعشت من مصر فما سجنت أزرع الإسلام خسرت إلى من الله صحيح هذا من قتيبة مسعيدا دون يقب أنا بهذا قال سعد سالم بن مسعيد وقلت أكاكل رسول صلى الله عليه وسلم النقي قال لا قال سأل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعد الله حتى قبض قال فقلت هل كانتكم على هذا رسول من آخر قال ما رسول الله منخل من حين ابتعد الله حتى قبض الله قال قلت فإذا كنت تكون الشهر غير مخلوق قال قلنا أطفاله ولم تكن فيه طير مطر بقي فرقين وفاتلنا وبرنا ساق رأيك ومن الله منه بعد أبنى ابن نبيه لمن سعيد مقبولا نبورة أعني الله لأنه مر بقوم بين شيء بين أيديهم شاة مصلية تدعو فابا يقول قال رسول الله من الدنيا لمشروع نقض الشعير أدنى عبد الله بن مسعود أدنى مالا أدنى أبي أن يونس قد أدعى بها على نسب الملك قال ما كان النبي سلمان أخيوان ولا سكرجة ولا في سكرجة ولا خبزنا مرطاط قلت لقد أزعنا ما يكون قال على السوف أن يدعون قد أبدنا جينا مصر أن يقرأ بن مسعود أن أشهد الله أن قال ما شبع محمد سلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاثة ليالي تبعنا التقوى من باب التلبينة باب التلبينة أبدنا يوم كان عندنا الميزان وقيل أن مشي من أمرتنا شهد وجين النبي سلم أن كانت إذا مات الميت من عليهم فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا من لا وخاصة أمرت بمرمة من تلبين من تلبينة وطبقت المصنع تريده فسوف تثبت تلبينة وأيضا قالت كل منا فإني سمعت رسول الله يقول التلبينة مجنة مجمة لفؤاد من يلتذب بعض بعض الحزن باب التريد هذه من المؤمنين وسلم لنا هنا من نشوف عن أمر مرة الجمالي أن مرة الأبداني أنا بمثل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من الرجال كثيرا لكم من النساء إلا مريم إلا مريم مسلم امرأة سيكم رأت من عوض امرأة شكرا النساء كم من الثاني جالس عن الطعام يبدنا أمرنا عوني نبدنا قال لكم عبد الله أنا بطول على نفسنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عاشا النساء كم من الثاني جالس عن الطعام هدنا عبد الله أمي مرني سمع بهات بهات من أشهل بن حاتم سمع أبا حاتم الأشهل ابن حاتم نبدنا من عوني عنكم ما مات بن أنس أنا نسق من الله قال وقلتم النبي صلى الله عليه وسلم على غلام الله خياط لا خياط على غلام الله خياط فقدم إليه قشة من يسريد قال أقبل على أمري قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء قال فجعل سوى تتبع وأضعه بين يديه فما زلت بعد أحب الدباء باب شاة مسموطة والكاتف والجمع عند من أودي وثمر خالد لنا ما ممنع أن قد ذكر كنا نأتي نسل الملك رضي الله عنه وخباز قائم قال كل فما علم النبي صلى الله عليه وسلم رغيفا مرققا حتى الحق بالله ولا راشة فمي ضم بعيني قد تنون ما مضغى جمع ورنازل الأقبر لما مراني سوري أن تفر من عمر بن أمي ومني أنا بي قال رأيت رسول الله ما يقتل من كلمة شاة ما كان من أفاده وهنا الصلاة وقام فطر السكين وصلى الله لم يتوضى باب ما كان السلف يدخلون في موت مسفل من الطعام واللعب وغيره وقالت عائشة اسماء وقالت عائشة اسماء صلى الله عليه وسلم وعلي بكر سوف أطلع عندنا قلت من أهي عندنا سمعنا عبد الرحمن بن أبي سلى النبي قال قلت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم لحمى ضاعي وغزل من قالت ما فعله إلا في عام جاء الناس وإن أراد أن يطعم الغني والفاعل يطعم الغني الفقير وإن كنا لنرفع الكرة فنأكل ولد 15 ولد 15 قيل ما اضطركم إليه فضعك قالت ما شاء بها محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر ما دوم ثلاثة أيام من التلحق بالله وقالت ابن كثير أكبر نسبة نبدأ نبدأ نبدأ نبدأ نبدأ نبدأ نبدأ الله ابن محمد نسبة نعلم لنا على طاين جابر قال كنا نتلى وابن حمالات على أدن من سلم المدينة فأبع محمد بن عيان وقال ابن جريج قلت يا طا قال حتى جينا المدينة قال لا باب الحيث أبدا نقتل أبدا إسماعيل وابن جعفر عن أمر بن ومي عن أمر بن أبي عمر مولى المطالب بن عبد الله بن عبد بن النسوة من الملك يقول قال رسول صلى الله عليه وسلم هل تمس غلاما من غلمائكم يخدمني فخرج أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم رسول صلى الله عليه وسلم كلما نزل فكنت أسمعه يكثر يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وما وضلع وضلع وضلع الدين وغلبة الرجال فلما زلقتم ما تقبلن من خيمر وأقبل بصفية بنت حيين قد حاز فكنت أراهم يحوي وراءه بعبات أو بكساء ثم يرتفع وراءه تلك النبي السابع صناعي في نطعن ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا وكان ذلك بناه بها ثم أقبل حتى إن بدا له حدهم قال هذا جبل يحبنا ونحبه فلما شرع المدينة قال اللهم من يحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم اللهم بارك لهم في مد مصائب باب الأكل في نائم مفضض حدثنا ابو نعيم بن سليمان بن سليمان قال حدثنا ابو جهل قال حدثنا عبد الرحمن بن مريم كان يدعو الى المسجد قال استقام مجوسين فلما ظهر قد اهدي يدي رماه وقال لولا اني رايت غير مرات وانا مرتين كانه يقول لما فنى ذلك اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ولا تسمع من يهدي تجاوبه ولا تقل في هذه فان لهم في الدنيا لا انا بما يرضى مثلك الطعام بن قد بعد ابو هان قد دعا نفسنا النبي مباشره قال رسول الله مثل المؤمن الذي يقرأ القران كما تري لا ترجع الاترجه في ريحا قيمة طعام مثل المؤمن الذي يقرأ القران كما تري تمادي لنا طعامه مثل المنافق الذي يقرأ القران مثل ريحانه قيمة طعام امر ومثل المنافق الذين يقرأون كما ذل حنظلة ليس لها ريح وطعم وامر حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عاش على النساء وابن سريد انس عن الطعام حدثنا منى حدثنا مالك ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قد يكون عذاب يمنع ادبنا وطعام ولا يقظ انا مكتب من وجه من عجل الان باب الاذن حدثنا قد يمسك من النساء ابن جابر عن ربيع ان صلى الله محمد يقول كان في مريم بدل رسول الله ارادت عائشه تشتري ما تعطيك هذا قال انا ولم الولاء وذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استعان وشيتي شرطت له انما الولاء لمن اتى قال وقد بقيت تقرفت الزوجات فارقوا دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما النار برمة تفور غدا من غدا فأتي بقسم وأذن من أذن البيت فقال لما رأى لحم قالوا بلى يا رسول لكن لم تصدق بها هذه الوفادة لنا فقال صدقوا عليها وادية لنا باب الحلوى من الأسل أدنى أصحاب ابن إبراهيم الحمد لله أدنى نبي صلى الله عليه وسلم قال أقمرني ودي أنا أشهد أن الله أنا قالت كان رسول الله يحب الحلوى والأسل حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن أبي أسامة هشام قال أخبرني أبي أنس رضي الله عنه قالت كان رسول الله يحب الحلوى والعسل حدثنا عبد الرحمن بن شبت قال أخبرني ابن أبي الهديتي عن ابن أبي لبن عن المقبور عن أبي هريرة قال كنت أعزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا آكل حين لا آكل خميرا ولا ألبس الحرير ولا أقضي من فلان ولا فلان ولا ألصق بطني بحفظ آية ولا تستقي ولا جلاء وهي معي كي ينقل يبي إذا يطعم خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب من أمامنا ما كان في الجنة إذا كان نخرجنا وكتالا ليس فيها شيء فانا فنشتقها فانا لاقوها فيها باب الدباء عندنا امر من علي عندنا نازر مستاجر انا بناه ونعمل كمامة لنا فانا نسينا رسول سلم اتاهم الله مولى الله خياطا فاتا فاتا فاتا بدباء انك تعالى يأكل فانا نزل حب منذ رأيته سنة ما يأكل باب الرجل يتكلم الطعام يقوان عندنا ممنون فتا نسمعنا ما مشى نبي ولا نبي مصر مصاري قال كان مصاري رجل وقال له شاهد وكان له غلام اللحام فقال اسمع لنا طعام نبي رسول سلم قامس خمسة فدعا رسول سلم قامس خمسة فاتا فيها رجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم انك لو قامس خمسة وهذا رجل قد تبعنا فان شئت اذنت له وان شئت تركت وقال بلد انت له باب من الله فرجل يطعم نقبل وعلى امن ابن عبد الله بن مسلم يكون نظر اكبر قال قرني بن عبد الله ابن انس رضي الله عنه قال كنت غلاما ما امشي مع رسول الله دخل رسول الله غلام الله خياط فتبع قصه النيطان وعلى دبا مدى رسول الله ما يتبع الدبا قال فلما رايت ذلك جعلت اجمع بين يدي قال فاقول الغلام على امري قال نسل ازال يحب الدبا بعد ما نقصر ما صنع ما صنع باب المرق حدثنا عبد الله بن سلمان مالك بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه بن سلمان مالك ان خيرا دعا النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرق في دبا وقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يدب الدبا ولا قصى فلم يزل الدبا عني بعد ما يزل ابو قبيس حدثنا ابن عبد الله مالك بن سلمان اسحاق بن عبد الله عن ساق بن عبد الله عن رضي الله قال رسول النبي صلى الله عليه وسلم مرقة فيها دباء وقديد فرأيت تتبع الدباء يقول أدنى قبل سبب نسوان عبد الرحمن بن أبسر نبينا عائشة رضي الله عنها قالت ما فعل وإلا في عام جاء الناس وأراد أن يطعم الغني الفقير وإن كنا ننفذ القرآن بعد خمسة عشر وما شبه ونصف من خبز مر ما دون ثلاثة ذهبوا منا ولا يقدم إلى صاحب أهل الميت شيء قال وقال ابن مبارك لا بأس أن ينأوا بعض لا بأس أن ينأوا بعض بعضا ولا ينأوا من هذه المائدة لا يجزوا قاتلنا إسماعيل قال أدنى مالك أن يسحقون من عبد الله بن أبي طلحة سمع نسوان مالك يقول إن خياطا دعا رسول صلى الله عليه وسلم إلى طعام فذهبت مع رسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب رسول صلى الله عليه وسلم إلى رسول صلى الله عليه وسلم خبز من شعير ومرق في دباء وقديم قال نسبة رسول صلى الله عليه وسلم الدباء من حل الصحبة فلم يزل أحب الدباء من يومين قال فما معنى نسيم وجعلت أجمع الدباء بين يدي باب الرقب بالقساء عند عبد العزيز بن عبد الله قال عندنا ابن مسلمين عن النبي عن ابي لم يتفر النبي طالب رضي الله عنه قال عليه الصلاه والسلام ياكل الرقب بالقساء باب عندنا المسدد بن عماد بن سيد عن عباس الجريري عن ابي عثمان قال كيف يستدعي الله سبعا فكان امراته قادما تقيم الليل حتى كان ذا يصلي هذا ثم يقول هذا ثم يقول قسم رسول صلى الله عليه وسلم بين اصحابه تمر فاسع بين سبع تمرات عندهم حشفه ادون محمد بن السباع ادون اسماعيل بن زكريا ناس من ابي عثمان عن ابي هريره رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين تمر فاسع بين خمس اربعه خمس اربع تمرات وحشفه ثم رايت الاجرين يشدون الابل سباب الرطب والتمر وقال الله تعالى وانزلك لجنين النخله تساقط عليك رطبا جنيا وقال محمد بن اسماعيل سفيان عن مصر بن سني عن ابن امي انا اجر الله انا قلت في الرسول صلى الله عليه وسلم شبينا من السودين التمر والمعدة من سيد مرمد من أبو غسان على قلاد بن وعد من إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان ابن مدينة يهودي وكان يشرفني في تمرين الجداد إلى الجداد وكان جاب الأرض التي من طريق روما فجلست فخلى عاما فجلست فخلى عاما فجاء اليهودي عند الجداد ولم أجد من شيء فجعلت استنظر إلى قابل فأبى فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصحابه امشونا استنظر لجابر بن يهود فجاءوني في نقلي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهود فقول ابو القاسم لا انظروا فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النقل ثم جاء فكلم هذا قلت وجدت بقال يهود من وضعت بين يدي نصف فاترت ثم قال اين عليك بها جابر فاخبرت فقال ابن شريف فرسه ودخل فرقت ثم استقل وجدت بقال فتن اخرى كلم منه ثم قال وكلم منه وجاب عليه فقام في الرطاب في النقل الثانيه في النخل الثاني ثم قال جابر جد واقضي ما وقف في الجداد فجددت منها ما قضيت والله منه فغلت شهد جدت النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشهد اني رسول الله باب وكيل جمالي اننا امر من صنع هذا الدنيا بانتنا مش قال انني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ونحن بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتي بجمال النخل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شجرة لما بركتك بركة المسلم وما تمنى يعني النقل فلك نقول هي النقلة يا رسول الله فجاءت فتفلنا انا عاشر عشرة انا احدث مصرفي فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم النخلة باب العجوة تحدثنا جماعة ابن عبد الله ابن مروان اقبرنا عاشم من عاشم اقبرنا عامر مستاجنا النبي قال قال السلامة من تصدح كل يوم سبعة مرات عجوة لم يبر فيها لقاء مسلم ولا سح باب القرن في التبنى ابن ادم ادمنا شبه ادمنا جبلة مسلم قال اصابنا عام سنة مع زبيري رزقنا تم تمر فكر عبد الله بن عمر ومر بنا وان نقوى نحن ناكل فيقول لا تقارن من المسلم على قرانه ثم يقول الله استنى رجل اخاه قال شعبة الابن ومن قول ابن عمر باب القتان من اسمه ابن عبد الله قال ابن ابراهيم مستاجنا النبي قال سمعت عبد الله جابر قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بركة النقل عندنا ابن عمر عندنا محمد بن سبيد مجاهد قال سمعت عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الشجاري شجرة مباشرة لم يكن مثل مسلمين نقل ذلك من لونين الطامعين من مرة ندعونا من مقاتل قرن نازل قرن ابراهيم مساجنا نبي عن الله بجعفر رضي الله عنه وقال ايه تصمي قول قبة بالقثابة ونفل الضيفان عشرة عشرة دوسر الطامع عشرة عشرة عندما قلت محمد بن عماد بن زيد الأنجاد بن أبي عثمان عن أنس وهشام بن محمد بن أنس وعن سنان بن أبي ربيعة عن أنس أن مسلم بن عامر سلام الدين شاهين دشته وجعلت منه خطيفة خطيفة وعصاته فتنجى ثم بعث الدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعوته قال ومن ما يجد الغد يقول ما يقول رجل الله يقول الصلاة وشيء إنما وشيء صلاة مسلم ودخل في يده وقال ادخل على عشرة من دخلوا وأكل وأنت شمس ثم قال ادخل علي ادخل علي عشرة فدخلوا فأكل وأتشبع ثم قال ادخل علي عشرة فدخلوا فأكل وأتشبع ثم قال ادخل علي عشرة حتى أتى أربعين ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فجاءت وأنظر أن قسم منها شيء باب ما يكره من الثوم وبقوله يا نبي عمر رضي الله عنه وما عن النبي صلى الله عليه وسلم بدل المسكت وابن عبد النبي قال قيل أنس لو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الثوم قال من أكل فليقرأ من نفسه عبد العلي بن عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن فريد أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أنبأنا قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل ثوما بصلا فلا تزلنا أو ليأتي المسجد باب الكباب الكباتي وأثم الله لك أبدنا سيدنا وردنا من أبدنا من أبدنا من قال أخبرني أبو سلمة قال أخبرني عبد جابر رضي الله قال كنا مع رسول الله بمر الظهران من أجل الكباب فقال عليكم الأسود منه فإنه أيطب فقال كنا نرى الغانم قال نعم هل من نبي إلا رآها باب المضمضة بعد الطعام حدثنا علي حدثنا أبي حدثنا سفيان سمعت أمير سيدنا مشيء بن سران سويد بن نعمان قال خرجنا مع رسول الله ولا خبر فلم نكن بشهداء بعد طعام فتي بن فأوتي فأوتي فما أوتي إلا بفوق فأكلنا فقام إلى الصلاة فتمضمض ومضمضنا قال يحيى سمعت بشيرا يقول حدثنا سويد خرجنا مع رسول الله إلى خيبر فلم نكن بشهداء قال يحيى من خيبر على رائحة دعا بطعام فما أوتي إلا بفوق فأكلنا فلكنا فأكلنا ما ثم دعا بماء ثم أضمض ومضمضنا ثم صلى بنا المغرب ولم يتوضا وقال الشيخ كأنك تسمع من يحيى باب العقل أصابع ومصلها قبل أن تمشي تنسى من دين حدثنا علي بن عبد الله بن صغير عن عمرو بن دينار قال طاهر من النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم من الثانية وتلا قال العقاب أبو من دين عندنا إبراهيم بن عندنا محمد بن قال عندنا يبيع سيدنا عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه سأل عنه إبريل مما نصت النار فقال لا قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام الا قليل فاذا نحن وجدنا لم يكن لنا من نجيب الا كفنا وسواعدنا واقدامنا ثم نصلي ولا نتوضا باب ما يقول الفرغ من طعام يدنا ابن عبد الله بن عبد الله قال انما جرى النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع مائدته وقال الحمد لله كثيرا طيب مبارك فيه غير مكني ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا حتى ابو العاصم عن سير بن يزيد بن يزيد قال انما جرى النبي صلى الله عليه وسلم كان الفرغ من طعام قال مرة إذا رفع مائدته قال الحمد لله كفانا وأروانا غير مكفين ولا مكفون وقال مرة الحمد لله ربنا غير مكفين ولا مودع ولا مستغنى ربنا أدعو لك من الخادم عندنا أنصر بن عمر عندنا شبان محمد بن زيد قال سمعت أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم قادم بطعامه فإن لم يجلس مع فمنا أول أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإن أولي حرقا وعلاجه باب الطعام الشاكر مثل الصائم الصابر باب الرجل يدعى إلى الطعام فيقول هذا معي وقال أنا سني دخلت على مسلم لا وقال انا سني اذا دخلت على مسلم لا يستمط من طعام يشرب من شرابه ادمن عبد الله بن مسعود ادمن مسلم ادمن مسعود بن شقيق ادمن مسعود بن فلان قال قال كان عزر سلك النبي شعب وكان له يوم اللحم وبطن النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه فعرف الجوع في وجه النبي وعرف ذلك الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولا من اللحم فقال اصنعني طعامي ما في خمسه لعلي ادعو النبي صلى الله عليه وسلم قال بخمسه فصنع له طعام ثم تعالى دعا لنا يوم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا شعب ان رجلا فبعنا فان شئت انت لو ان شئت تركت قال لا بل انت لامام امر شعب ان يعطينا عن عشاء اذهب لمن اخبرنا شعب النزول قال الله يحمدنا من سلم شعب قال اخبرني جابر بن عمرو بن اميه ان ابا عمر بن اميه اخبر ان رسول الله ما يحتز من كذب شعب يعني من غير الصلاه ما قال فقال السكين التي كانت تزبيها ثم قام صلى الله عليه وسلم وعدنا من الله بن سيدنا وعدنا نيما نبي قلاب عن سيدنا ملكين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا على شاوك من السادة فالدعو إلى شاوان نيما أن نافان من يمران النبي صلى الله عليه وسلم أن نافان من يمران أن أتاش مرة اسم وقراءة الإيمان ويسمع قراءة من بندن محمد وفن من الزوانيان وعن شاوان مرة عن أميان عجل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قيمت فادي وعذر العشاء فالدعو من العشاء قال وإذا نحن نسائلنا عن إجامة وضع العشاء وبعض قول الله تعالى فلا قائد من دشر عبد من عبد الله من عبد الله من عبد الله قال أدني أبي أنصار أبي الشباب أن الناس قال أنا نعلم الناس بالحجاب كان أبو ابن كابين سلم أنا أنه أصبح رسول سلم عرسل من زينب الاتجاه وكانت تزوج بالمدينة فدعا الناس فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النار وجلس الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا رجل رجال بعدما قام القوم حتى قام رسول الله ورجع ومشيت وابى ما وتبلى غدا بخطوة عائشة ثم ظن انهم خرجوا فرجعت ومعه ثم اذا امدلوا ثم كانوا فرجعوا ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجة عائشة فرجعوا ورجعت معه فاذا قاد قاموا فضرب بيني وبينها سترون سترا وعند الحجاب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاقيق باب تسمية المولود غدا فيولد لمن لم يعق وعق تحميك ادلنا ساقا فادلنا موسى قال ادلني بريد انا نبي ابن ابي برده عن نبي عن ابي برده ادلني بريد انا نبي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسمى امرا بمحنك بثمة ودعا له البركه ودفعه له وكان اكبر ولدها من موسى قد سهرتك فلا يولد لكم انتهى ما قرر فضي قال اتوزن ايزيد بن عمر وخبرنا عبد الله بن عون انا انس بن سيرين انس بن مالك رضي الله عنه قال كنان ابن الذي طلع اشتكي فخرج فطلع قبوض السبيل فلما رجع فطلع قال ما فعل ابني قال كم سيرين واسكن ما كان فقربت اليه العشاء فتعشد ما صار منه فلما فرق قالت واري الصبي فلما صعب طلحة رسول فلما اخبره فقال عرفتم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما وولدت غلاما قال أبو طلحة فضوة تتت من النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بتمرات فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال معه شيء قال نعم تمرات فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وضغط ما أخذ من فيه فجعل في فيه الشبيه وحنك وديه وسمى عبد الله حدثنا وقال أصلا أخبارني ابن أبي نجار أن يهزني بسقطيان عن محمد بن سيرين عبد أنس بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام حقيقة فارقوه عن هدى بن رميق وأن الأذى الثاني عبد الله بن أبي رسول عبدنا قريش من أنس حبيب بن الشهيد قال ما عن المسلم نزل الحسن من سمع هذه الحقيقة فسألت وقال من سامرة بن جندب بعض الفرائض من عبدان وعند من عبد الله قرن ما امر اقبرنا رسولنا المسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا اثر والفرع هو النساج كان يذبحونه لطواغيتهم العتيره في رجب بعد العتيره يدنا عن عبد الله بن عبد الله قال رسول الله عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا اثر قال الفرع هو النساج اول نساج كانوا ينتجوا ان كانوا يذبحون لطواغيتهم العتيره في رجب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الذبائح والصيد والتسميه عن الصيد وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا بلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا إلى قول عذاب أليم وقوله جل ذكره وحل لكم ميمة الأنام إن لم يطلع لكم إلى قوله فلا تخشوا مخشوا وقال ابن عباس العقود العهود ما حرم وحل وحرم إن لم يطلع لكم الخنزير يجم أنكم يحمل أنكم شنان عداوة المخنقه تخنق فتموت والمقولة تضرب الخشب ويوقدها فتموت بالخشب يقضى فتموت متردد ترد من الجبن ونطيحة تنطح الشاة فما دركت ويتحرك فيه فما دركت ويتحرك فيه لم يبعني فتح وكل حدثنا ابن عمر بن زكريا عن عامر نادي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض قال ما أصاب بحد فكله وما أصاب بأرض فوقد وسألت عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك فقل فإن أخذ الكلب ذكاء فإن أخذ الكلب ذكاء ثم وجدت مع كلبك أو كلابك كلب غيره فخشيت أن يكون أخذ ما وقد قتل فلا تأتم إنما ذكرت اسم الله لكلبك أن تذكر على غيره باب صيد المعراض وقال ابن عمر في المقتولة بالمندقة تلك المقوبة وكرها سالم القاسم مجاهد من أمرأي معطى والحسن وكري الحسن رمي المندقة في القرى والأنصار ولا يرى بسمه من سوى تذن سليمان وعمل أن سبحانه وبدل الله إذن للسفر يعني الشعبي قال سنة أجب بن حاتم رمي الله عنه وقول فعلت رسول الله سلم عن المراض فقال إذا أصبت بحد فكل فإذا أصبت بأرض فقاتل فإن وقيد فلا تأتوا وقلت أرسل كلبي أرسل كلبي قال إذا أصبت كلبك وسميت فكل قسم فإنك لا تغال فإنك قال فلا تأتوا فإنه لم يشك عليك إنما أمسك على نفسي قلت أرسل كلبي فإجل ماك المناخر قال لا تأتوا فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على آخر بعد ما صار المعرام ومن عظمه أتمنى قديسة أتمنى سمينا النصر عن إبراهيم أن أما من الحرب عن جميعات رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن نرسل الكلاب المعلمة قال كل ما أمسكنا عليك قلت وإن فتل وإن قتلنا قال وإن قتلنا قلت وإنا نرمي من المعراض قال كل ما خزق وما صار بأرضي فلا تأكل باب سيد القشر قال الحسن وإبراهيم ضرب سيد فبان منه يدنا وليدنا ورجل فلا تأكل الذي بان منه وتأكل سائر وقال إبراهيم ضرب كونه قال وفق فكل وقال لا مشوا عن زيد استعطى على رجل من لعد الله حمارا فأمر من يضربه حيث تيسر دعوا من سقط منه وكلوا حدثنا عبد الله بن يزيد عدنا يقال أقول ربيعة بن يزيد بن مشقي أنا أبي إدريس أنا بفلة قشنين قال قصير نبي الله إن أبي أرض قوم يا قومنا للكتاب أنا قومي أن يتم أبي أرض سيد نصيد بقومي بكلب الذي ليس بمعلم بكلب المعلم فما يصلح لي قال ما قال أما ما ذكرت من الكتاب فإن وجدت غير فلا تكل فيها وإن لم تجدوا فاغسلوا وكلوا ما فيها وكل فيها وما ست بقوسك ما ذكرت اسم الله فكل وما ست بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل وما ست بكلبك غير معلم فدركت فأدركت ذكاته فكل باب الخزق والمندقة حدثنا يوسف بن راشد حدثنا وكيع ويزيد بن هارون والنفس ويزيد بن كامس بن الحسن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل إن أنه رأى رجلا يقضي فقال لا تقضي فإن رسول من على القلب كان يكره الخزق وقال إنه لا يشهد بالسجن ولا يكون بعدم ولكنه قد تكفر لا تسنه فقال إن ثم رأى ذلك يقضي فقال أهو حدثك يا رسول الله وحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخذوان او كلا الخذوان بتقذف الا كل متتلاقى باب من اتبع كلبا ليس بكلب سيد وماشى هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل قال سمعت عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشى او ضار او ضارية نقصت له من نعام لقيرة من المكي ابن ابراهيم اقرنا عن ظلكم النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت سلم يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا الى كلب ضار يصيد كلب ماشيه فإنه قسم يجيك لها من قيراطنا لمن ذلك الله يسخبرنا لكن نبينا من أمر النار قال قال سمي اقتنى كلبا إلى كلب ماشي أو ماري لا قسم من أمرك لهم قيراطنا باب إذا أتى الكلب إذا أتى الكلب وقال تعالى سمع كما يبغي لنا قل لكم طيبة ما لكم من الجوارح مثل الذين تعلمون الصوائد الكواسب اجتراح اكتسبوا تعلمون أن مما علمكم الله بكل مسكن عليكم من قول سير والحساب وقال ابن عباس إن أتى الكلب فقد استدعوا أن من سكر إن شاء الله يقول تعلمون أن مما علمكم الله فتضرب وتعلم حتى يترك وكان ابن عمر قال أطعن شارب الدم ولم يأكل فكل أدنى القتيبة المسجد أن أنا مأمن الله عن بيان نشهد أن أدنى آدم قال فاتر السلم قالت إن قوم قوم المسجد بعد كلابة قال إذا فتك لك كلابة ثم علم ذكرت اسم الله فكل ممن مدن عليكم أن قتلنا إلا يأكل الكلب وإن يقام من يكون المسجد من النسوة قال تكلا مرادة فلا تكل باب السيد إذا غدا نوما من يوثلا زادنا المسجد سمع ردنا زابت من يزيد الدنا أطمن شعبنا عجبنا من أولي الله أنه دين قال إذا فتك لك الناصر ميجا مزيد وغدا فكل وإن كلابة لا تأكل من ممسك لنفسه وإذا قال بكلاب لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا فلا تكن منا كلا تدري وقتلوا إما من تصدق وتتوب بعد يوم وما إن ولا يسأل إلا على سبيل الله فرسوا منك فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل وقال جلال أن دعونا أن من المدين قال أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الصيد فيرمي الصيد فيقتثر فيقتثر أثره يومين وثلاثة ثم يجده ميتا في سم قال يأكل إن شاء بعد إذا وجد من صيد كلبا قال ادعونا آدم بن شبان عبد الله بن أبي سمران شبان عبد الله قال قلت يا رسول الله إن رسول كلبي واسمي وأسمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبت كلبك وسميت فخذ فأخذ فقتل وكال فلا تكن إنما أمسك على نفسك قلت إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أجد وما أخذ فقال لا تكن فإنما سمعت على كلبك لم تسمي على غيري وسألت عن صيد المراد فقال إذا أصبت بهدي وصابت بهدي فكل وإذا أصبت بأرضي فقتل فإن أقيم فلا تكن ما جاء في التشيد حدثنا محمود أخبرنا ابن هريرة بأن من أنام ابن عدي باب فاض باب ما جاء في الصيد حدثنا محمد اخبرني حدثني محمد اخبرني من مولانا بيان ان عامر بن عنا بن حاتم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ان قمن صيد وكلا فقال اذا سقت كلا يدك المعلمه وذكرت اسم الله فقلت فكل من امسكنا عليك لا ياكل الكلب فلا تاكل فان يقام يقول ان امسك على نفسه وان طلب الكلب من غيره فلا تاكل اذا نواف لنا وفاتني احمد بن ابي رجاء حدثنا سلمة بن سلمة عن المبارك عن محمد بن شيخ قال سمعت ربيعه بن يزيد بن شيخ اخبرني ابو ديس قولاني اي والله قال سمعت ابا ثابت الخشاني رضي الله عنه يقول اتيت رسول الله فقلت يا رسول الله ان إن بأرض قومنا على الكتاب إن كفنة مرر صار صيد أصيد وقلت أصيد بكلب المعلم الذي اسمه علم فاخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك فقال لما ما ذكرت أنك بأرض قومنا على أهل الكتاب تأكل في آنية ما وجدت ما إيرانية فلا تأكل فيها وإن لم تجد فاغسلها ثم كل فيها وما ملكت أنك بأرض صيد فما في الطريق أشهر وذكر اسم الله ثم ما ثم كل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل ما صدت بكلبك الذي ليس معلما فادركت ذكاءته فكل حتى انه سدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا هشام بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال انفتني عن ربي من رضواني وساوى علي حتى لا اغيب فسعيت علي حتى قد توجهت بها الى بطلاق بابا الى النبي صلى الله عليه وسلم وبارك لها وبارك لها وابنك اذا يا فقبله حدثنا اسماعيل وقال حدثني مالك عن ابن نضيع مولى امر ما اعوذ بالله ان في مولى ابي قتاده ابي قتاده انه كان مع رسول الله حتى اذا كان بعض الطريق مكه تخلف مع اصحاب الله مخرجين وغير مخرجين وراء من راشدين فقال فرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال اعوذ مشد الذي مالك قتل ذكر منه الله وقال رسول الله وابا بابون فلما ادركوا رسول الله ما سالوا عن ذلك فقال انما يقول متى قامكم هو الله حدثنا اسماعيل حدثنا مالك عن زيد بن سمعان قال اني اسال عن ابي قتاده مثل انه قال قال ما كم من شيء من لحم شيء قال السيد على الجبال ابن مسلم قال ابن ابن ابي قال اخبرنا عمر بن مرد النافع مولى ابي قتاده صالح ما للطعام سنة فقد قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة وهم يحملون وانا رجل احمل على فرس وكنت رق وكنت رقان على الجبال فبين انا ذلك رايت الناس متشوفين لشيء فذهبت انظر فاذا هو حمار رحيم وقلت لهم ماذا قالوا ادري قلت حمار رحيم فقالوا ما وما رايت وكنت نسيت صوتي فقلت لهم ناولون صوتي فقال لهم عينك علي فنزلت فاخذت ثم رقت اثره فلم يكن الا ذاك حتى قرت فاتيت اليهم فقلت لهم قوموا فاستعملوا قالوا انا نفس عملت واتجهت من هذا بعضهم وقال بعضهم قلت انا استوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا امين وقال يا بقي معكم شيء وبقي شمعكم شيء منه قلت لهم قال كلوا فواقوعوا اطعمكم الله باب قول الله تعالى لكم صيد البحر وقال عمر صيده مسدودا وطعامه ما رمي به وقال بكر الطاء في حلال وقال انهم طعام ميتات ولا ما قذرت منها والجري لا تقله اليهود واحنا كل وقال شنو حمته من النبي سلم كل شيء من البحر مدبوح وقال اعطانا مطير فرار يذبحه وقال ابن جريج قلت له اعطى صيدنا ماري وقال وقلات السيل أسيد ماحر وقع وقال أنا ثم ثلاثة مفرة وهذا من الحنوجات ومن كله تكون رحمة وركب الحسن وليس من أسفرج من جلود كلاب الماء ومن كلاب الماء وقال الشعبين وأن أهلك لو أن أهلية الوفاة على طمتهم ولم يرى الحسن بسلحفاة بسا. وقال ابن عباس كل من سيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي. وقال ابن لا ما عندي أين ابن هامش سيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي. وقال ابو الدرداء المري ذبح الخمر النيان والشمس النينان. وقال ابو الدرداء المري ذبح الخمر النينان والشمس. حتى أن المسدد أبدنا عيان بن جريج قال أخبرني عمرو بن سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا جيش الخبط وأمر مراء وبعبيد فجوعنا جوعا شديدا ثم فوق البحر فوق الميتا لم يرى مثله قول الأنبى فأكلنا منه نصف شهر فأخذ بعبيد عمرو من أبامه فمر راكب لدى عبد الله بن محمد أقرنا سفيان عن أمر قال ثم يجيب يقول بعد النبي صلى الله عليه وسلم 300 راكب أمر علينا أميرنا أبو عبيدة نرسل عيدا للعير لقريش ما فمن الجوش يقتلنا الخبط وسمي جيش الخبط وألقى البحر حوته وقال له الأنبر فتن نصف شهر ودى النبي وذكر حتى صلحت اكتامنا قال فقد بها بين ظلام من أضلاعه فنصب ثم الراكب ولا كان فينا رجل فلم يشد وجوعا نحر ذلك الجزائر ثم ذلك الجزائر ثم نعب وبدا باب واتي تراجع ابن ابو الهيثم بن شبان بن ينفر قال سنة ابن ابي ينفر رضي الله عنه قال وزينا مع النبي سلمي غزوات سبع غزوات وست كرنا ثم وزارة قال سبحان ابو عيوان واسرائيل عن ابي ينفر عن ابن ابي ينفر سبع غزوات باب وانية المجوس والميت جاد ابن ابو عفنا ودي مجيء قال ابن ابي ياتم نجد المشق قال ابن ابو بريس القلاني قال ابن ابو تعالى فتقل شاني قال ابن ابي سلم وقدر رسول الله النبي رضي الكتاب من اكل هنا يتم بارني فاين اصيدو وبأرض سيد نصير فقال سيد بكلب معلم وبكلب الذي ليس معلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أنك بأرض الكتاب فلا تأكلوا إلا فيها فلا تأكلوا فيها نيتم إلا أن تجدوا بدا فإن لم يجدوا بدا نصيروا وقلوا وما ذكرت أنكم بأرض سيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وقل وما صدت بكلب كل معلم فاذكر اسم الله وقل وما صدت بكلب كل الذي ليس معلم فأدركت زكاة فقلوا هذا المكي وقال أعطيني اسم الوالدين أن سلمت لك وعي قال لما أنسوا ما تكبر وأوقدوا النيران وقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما قدم هذه النيران قال الحمر الجنسية قال أهريقوا ما فيها أكسر وقال قدورها فقام رجل قال وقال نريقوا ما فيها ونبقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا قال ابن عباس من نسي فلا بزق الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن الفسق والناس لا يسمى فاسق وقال إن الشيطان ليحن إن الشيطان ليحن يا أولياء ليجادلكم إن طعتم منكم الشيطان عندنا المسلم سوى عندنا وأنا ابن سعيد أن سعيد بن مسروق عن عباية عن عباية مرفعة مرفعة جدين عن الخديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الناس جوا فاصبنا بن وغنم وكان النبي صلى الله عليه وسلم نصب القدرة بدأ بين النساء لنا نرى القدرة فترة ثم قاسم هذا العشر من غير بدائين فرد من العرب وكان من قبل من السيارة مطلبا يا أنظر رجل النساء من ذهب صلى الله وقال المسلم إننا نرى البعض ما بك سواب الله ما ندى لكم اتنوضيها كذا قال وجاء وقال جدي إننا لنظر نقاف النقرات وغد ونسي معنا مدى أفنبه بالقاسم فقال ما نرد ما ذاك وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن وظفر سأخبركم عنه أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة باب ما جمعنا مسلم والأصنام عندنا معلم ناسا نتنا عبد العزيز يعني ابن المختار أخبرنا مسلم ونقوى قال أخبرني سالم النسل عبد الله يحدد رسول الله قال لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأثقل بلدة حوى ذات قبل أن ينزل على رسول الله سلم الوحي فقدم ما قدم إلى رسول الله سفرة فقدم إلى رسول الله سفرة فيها لحم فلا يأكل منها ثم قال إني لا أكل من تزون أنصابكم لا ولا أكل إلا مما ذكر اسم الله عليه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم على اسم الله بدل قتيبة قدم أبو عوان ونسعدي عن قيس ابن قيس عن جد بن سفيان البجري قال حينما وصل مضى وضحية ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا هذا عين قبل الصلاة فلم تذر من النبي سلمة فذا وقد ذبحوا للصلاة قال من ذبحوا للصلاة دون المهم كان أخرى ومن كان من ذبحوا صلى الله عليه وسلم بسم الله باب من أرد من يقصد من المرة في الحديث هذا محمد بن أبي بكر أنه يموت من بين الله أن في أسامة من كعب بن مالك يخبر عن ابن عمر أن أبو أخبر أن جارية الله كانت ترعى غنم بسلع فأصبحت بشاة من غنمها موتا فكست حجرا فذبح حتى فقال لا تأتي حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله حتى أرسل إليه من يسأل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان موسى بن جويرية والنبي عن رجل من بني سلمة أخبر عبد الله بن الله أن جارية لك أبي مالك ترعى غنما لا بالجبين الذي بالسوق وهو أبي سلمة فأصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها أدون أن تهرب الأغمام يوم ينشب عن سيد المسروق عن أبي بن رابع عن جدي أنه قال يا رسول الله ليس أنا مدى فقال من أرد ما ذكر اسم الله إذا كل ليس الظفر والسنة أما الظفر فمدى الحبشة أما السن فعظم ونكتب عين الغامس فقال إن الأبي ذوابي ذكوا في ذلك ما غلبكم منا فاصنعوا أكل باب ذبيحة مرة ولما هذا من صدق في قرآن عبدك وأنا بإذن الله أنه من ابن كعب بن مالك نبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر مسؤول النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمر بأكلها وقال له عندنا أنس بن رجل من الأنصار يخبر عبد الله يخبر عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لك من بهذا قال له اسمعي وقال حدثني مالك وأن في الرجل من الأنصار أن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ قال أخبرنا أن جارية لك من أمتي كانت ترى غنم من سلمة وأصبت شاة منها وأدركتها فأدركتنا ما أتى من هذه فسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أبواب لا يذكر بالسن والعظم والظهور أدنى القبيل الصلاة وأدنى شيئا النبي عن أبي عن أبي بن رافع عن أبي عن نافع بن خديج قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل يعني من أردنا إلا السن والظهر باب ذبيحة الأراضي ونحن أبدنا محمد بن عبد الله أبدنا وأبدنا شيئا من أرسل المدينة شيئا من الله نبي عن أشهر الله عن النقابا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم النقاب يأتون لك اللحم الذي ذكر اسم الله ذكر اسم الله الأملاء قال سموا سموا علي ثم قلوا قالت وكان حديث علمكم بسبع عليهم عن الدار الأرض عن الدار الأرضية وباب خالد والطفاوي باب ذبائح الكتاب ما شحوم من الحد وغير ما قد تعالى يوم يحل لكم الطيبات وطعام الذين اتوا كتابا يحل لكم وطعامكم الا ما قال ابشروا لا باس بذبيحة نصر العرب وان سمعت ويسلم الى غير الله فلا تدعو ولم تسمع فقد حله الله وعلم كفرهم وان كان الايمان اخر وقال حسن ابراهيم لا باس بذبيحة الاقلف فلنا ابو الهدى سبحانه من يمين الى نعم بالله بما اثر رضي الله عنه لكم محاصيل قصر خيبر فرمى انسان من جرم في شهر من انسان كلا النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس طعامهم ذبائحهم باب ما ند من دائم فهم من زيت الوحش واجاز ابن مسعود وقال ابن عباس ما اجازك من دائم مما في يديك فتستيد في عين تردها في بئر من حيث قدرت عليه فذكي وراء ذلك علي من امرأة اشد نعم من علي الدنيا عين الدنس بين الدنيا بين ابيها انا بيت من رام بن ابن رافع بن خديجة رافع بن خديجة قال قلت يا رسول الله إن الأقل أدوى غدوى ليست معنا مدى فقالات الأوائل ما أنا ودم ذكر اسم الله إليه وكل ليس السنة وظفنا وسأبدتك أما السنة فعظم المظفر المدى الحدشة وأصبنا لهم بأي بن وعالم فندى من أبين فرما وجه مسلم على ذات وقال رسول صلى الله إن لأجل كل وافدة فعوى بن ورشفة على ذاكم من أشياء فما لهم يا كذا باب النحر وذي وقال ابن جوز عطاء إلا ذبح ولا من حارة إلا في المذبح والمنحر قلت أيجزي من يذبح ولا من حارة نعم ذكر الله ذبح البقرة وإن ذبحت شيئا ينحر جلد النحر وحبه وذبح القطيع الأوداج قلت فيخلف الأوداج أتقى النخا قال لا يخال وأخبر النفل بن عمر النخا النخعي يقول وقت وما دون العظم ثم إذا أتى تموت قول الله تعالى قال موسى ربه وهو قول تعالى وإذ قال موسى لقوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وقال فذبحوا ما كادوا فعلوا وقال صلى الله عليه وسلم باس الزكاة في الحلق واللبة وقال ابن عمر بن عباس وانس اذا قطع انس اذا قطع الراس فلا راس ولا بس ادنى قال لازمي ادنى سفيان عن هشام بن عروه قال اخبرتني فاطمه بنت امراتي ان اسماء بنت ذكر رضي الله عنها قالت نهرنا على النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت كلا ادنى اسحاق سمع عبده عن هشام عن فاطمه قالت ذبحنا عبد الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينه فكلنا ادنى قتيبه ادنى جرير عن هشام عن فاطمه بنت مدنى اسماء بنت ذكر قالت نهرنا على دي رسول الله فرت فكلنا تعبا وكي ابن وينا نشام في النار دعوا ميكرو من المدة والمصبوات والمتسمة أدنى ابن وجه أدنى شبان نشام من ذلك قال لقد فانا سنة لكم يا أيوب بن أيوب ورائق المان وفتيان النصر ودجاج سرمنا وقال نصر النبي سلمان تصبر أدعي مدد العمد وقل أقبل نسو إسحاق أنه من سعيد أنا من النبي النصر يحدث عن ابن عم وابن عمر رضي الله عنه أنه دخل عليهم سيد وغلام من بني يحيى رافض الدجاجة يرمي في مشي إلى ابن عمر حتى حل ما قال ابن عمر الغلام إمام فقال اسجروا واسجروا غلامكم أن يصبر هذا الطل وقلت فإن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر دائمة غير رقت حدثنا ابن عمر أن وأنا نبي الشام سيد في ذلك قال كنت عند ابن عمر فمروا بفتنة أو بنثار النصب ودجاجة يرمون فلما رأوا ابن عمر تفرقوا أنا وقال ابن عمر من فعل هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا تبع سلم أن أنشط عبد المنات عن سعيد عن ابن عمر الآن النبي صلى الله عليه وسلم من حين قال عدون سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أنشط عبد المنات قال أخبرني عدي ابن عباس قال سنة عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى النوبة والمنوبة والنفلة باب الدجاجة وفتنة يهى عدون وكي عن سفيان عن أيوب عن قيلاء نبي قلابة أن زاد من الجميع نبي موسى عن الأشعري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجة أدنى أبو عمر رضي الله عنه أن أيوب عن أبي تميم بن أبي تميم القاسم عن زاد قال كنا عنده أبو موسى الأشعري وكان بيننا وبين الحي من جرم إخاف بطعام في لحم دجاج وفي القوم رجل جالس أحمر يدن من طعام فلم يدن من طعام قال أدنى فلقد رأيت السلم يأكل منه قال إن رأيت أكل شيء قال فقدرت فعلت أن لا أكله فقالت من أخبرك وأحفظك أني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المشارين فوافقت وغدت ويقسم نعما من نعم الصادق مستحمل له فعرف أن لا يحمل لنا قال ما عندي ما أحملكم عليه ثم أوتي رسول الله مدينة في من يبين فقال إننا شعريون إننا شعريون قال فأعطانا خمس زود غير خمس أو فأعطانا خمس زود غر الدار فلبسنا غير بعيد فقلت لأصحابي ناسي يا رسول الله ما يمينه فوالله لئن تغفلنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح ابدا فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله ان تحملنا كما اردت ان لا تحملنا فظننا انك نسيت يمينك وقال ان الله حملكم اني والله ان شاء الله نحلف على يمين فرى غير خير منها الا تكون الذي وقعت وتحللتها باب الحمل قال ادنى محمد ادنى اسمها ادنى اشياء هشام بن فاطمه عن اسماء قالت نحرنا يا مرتنا دين رسول الله فاكلنا ادنى مسجد ادنى المادي مسجد المنيرات عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال انا مسلم وقد رب لحوم الحوم ورقص روح الخير باب الحوم للحوم للانس يفيه عن سلمان سلمة النبي صلى الله عليه وسلم ان صدق اخبرنا عبد الشهر بين الله عن سالم ونادى عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن قال ونهى عن النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحوم للانس يا ابا خيبر هذا المسدد عبد الله عن عبيد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحوم للانس يا ابا خيبر هذا المسدد عبد الله عن عبيد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحوم للانس يا ابا خيبر هذا المسدد عبد الله عن عبيد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحوم للانس يا حدثنا سليمان بن حامد بن عمان عن محمد بن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال ان النبي صلى الله عليه وسلم الحمر ورقص الحمر الخير حدثنا مسدد عن ان شبع لدينا عن البراء وابن ابي اوفى رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم الحمر الحمر حدثنا اسحاق بن يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي انصار بن شعب ان بدر اخبر ان بدر قال حرم الصلاه من الحمر الحمر الهديه تابع وسبيت وقال ان شان قال مالك ومن ولم المجشون يونس بن اسحاق الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم كل جناب من السبع بن معاذ بن سلمه اخبرنا ابواب التقدم ان يضع محمد بن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ان رسول الله جاءه جاء فقال اكلت لحوم الحمر ثم جاء جاء فقال اكلت لحوم الحمر ثم جاء جاء فقال اثنيه الحمر فامر منادي فلا لمن ان الله ورسوله لا تمن لحوم الحمر لا يبن لي تمت في القدوه وان تكفر بالله من بن علي بن عبد الله بن مسلم قال امين قلت لجابر بن زيد بن مسلم عن الحمر الاليه فقال قد كان ذاك يقول لك حكم عون الوفاء عندما وفيت نادى ذاك البحر بن عباس وقرا ثلاج في مهل محرم باب واتلي كل جناب من السباع ادنى عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك بن شعبه ان النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وسلم عن اكل كل جناب من السماء تابع يونس بن امر بن عيان والمجيشون عن الدور باب وجود الميته ادنى الزهر بن حرب الانبياء يقول ابن ابراهيم عن دون ابي انصار قال ابن مشعب بن عبيد الله بن عبد الله اخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه اخبرنا رسول الله مر بشات ميته فقال الا استفدتم يا ابي قالوا ان ميته قال انما حرمت وادنى خطاب بن عثمان هذا محمد بن حمير عن ثابت بن عجلان قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة فقال ميت ثم قال ما الآلهة لو انتفع بها باب المسك حدثنا مسدد عن ابن الله عن ابن عمر بن قعقاع عن ابي سرح عن عامر بن جبير عن ابي هريرة قال قال اشترى ممن مثل من يكرم به الله الا جاء مقيم وكلمه يدمى اللون لون دم والريح ريح مسك أنا محمد عبد الله وسمع عن بريد عن جبرة عن من مصر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعلو جنيس ما تعلو جنيس الصالح والسوء كحامل المسكين ناتق الكير فحامل المسكين ما يحريك أما تتعمل وإما تجد من ريحا طيبا ناتق الكير إما يحرق ثيابك وإما تجد من ريحا خبيثة باب الأرنبي أبن أبو الوليد أبن شبع عن هشام عن زيد بن نصر رضي الله عنه زيد بن نصر رضي الله عنه قال انفجر ربنا ونحن بمرضان فسأل قوم فلا توبوا فأخذت وجئت بها إلى بطلب الأبحت فذبها فبعث بركها وقال اطبق إليها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيها فقبلها فأبو الضب حدثنا موسى بن مسلم حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن زيد قال سمعت عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لست آكل أحرمه حدثنا عبد الله بن سلمة بن مالك بن هشام عن أبي أمامة عن ابن سلمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال ابن وليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتى بضب محنود وعليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض النساء أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فقالوا وضب يا رسول الله فرفع يده فقال فقلت حرام يا رسول الله فقال لا ولكن لم يكن بأرض القوم فجنعا فقال خالد بن اشتررت فأكلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر باب إلى وقات فرد السم الجامد أو الزاج حتى نحن جاء بنا شيئا عندنا نزول قال أخبرني يوم إذن الله إن عبد الله بن عطبة النص من الناس يعبره أن ميمونة النبى توقعت في سن فما تتفصل النبي صلى الله عليه وسلم قال قوى ما حولها وكلوا قيل سفيان فإنما أمروا أبي من الزور عن سيد مسيب عن أبي هريرة قال ما سمعت الزور يقول إلا أن أبي الله من أنبس ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم من سمعت أمي ولقد سمعت من المرارة حدثنا عبد الله أخبرنا عبد الله عن يوسف بن زريع عن الباب تموت في البيت والسمع وجاء من غير جان وغير جان الفارة وغيرها قال بل أنا مسلم مر بفارة ميت زي ثمن فأمر بما قرب منه فطلع ثم أتى الآن عن يمين الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس ميمونة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فارة سقط بسم الله قال قوامها حول بكلو باب الوسم العالمي في الصورة أدنى عبد الله بن مسلم قال تنسان من ابن عمر أنه كان أن تعلن الصورة وقال ابن عمر أن يسلم أن تمر ذا فأبع وقتب أدنى عقزي عن حنظلة وقالت يا رسول الله أدنى أبو الوليد أزاك من يشم من زجان النسي قال تقلت النبي صلى الله عليه وسلم في مرتب الله فرأيت يسلم شاة حسبت قال في أذان باب ما سبق ونغانا غنيمة فذبح بعضهم غنما أو ذنبا بغير أن أصحاب من تلك الهدي رافع رضي الله عنه قال طرس أكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه حدثنا مسلم عن ابن معاذ بن سعيد بن مسلم عن ابي سمير بن عن ابي عن جدي رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم انا قلاد وغدا وليس معنا موتا فقال ما نغدم لك اسم الله فكل ما لم يكن سن ولا ظهر سأبدلك من ذلك ما سن بعض من المظفر فمود الحبشة وتقدم سرعان الناس واصحابه من الغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم اتي اخر الناس فنصبوا قدورا حضورا فامر بابوك يطلق اسم بينما عادل دائرا من عشر شيا ثم نبى دائرا من اوائل القوم لم يكن معهم خير فرمى رجل النساء من ذهب صلى الله فقال ان لاهل الدائم عبدك وابن وحش ما كان فعل منه فهذا فقالوا مثل هذا باب اذا نبى دائرا من القوم فرمى بعض النساء فقتله فاراد ان سلاحهم فهو جائز لقدر رافع النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا عمر بن عبيد بن طنبسي عن سعيد مسروق ان بيت بن رفاعه عن جد رافع بن قدش رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنبى دائرا من ابن قال فرمى رجل النساء ما يزول ثم قال لا ان لا وابد جاوبوا وزنا على بكم من امثال بها كذا قال قلت يا رسول الله ان نكون في المغازي والاسفار قالوا لي بان الظهر تكون مدن قال يا ارن قال ارن ما انها ما نهر وانا دم ذكر اسم الله فكل غير السنه والدف فان السنه من الظهر رمد الحبشه باب وكل المضطر لقول تعالى يا الذين امنوا كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم التي تقدم لها كثيرا من الذين غير الله من اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه وقال فمن اضطر في مخمسه غير متجانف للاثم وقوله تعالى فكل من ذكر اسم الله يعني ان كنتم ياتم منهم لكم لا تكرهوا من ذكر اسم الله عليه وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه وان كفر الله لنا بهم من ربك ولا من متدين قل لا اجد من اهل حرمنا على طعام يقوم لا يكون ميتة او دم نصفا ولا ما غزل فانه اجر مثقل من الهي لله من اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم وقال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم التي تقدم لحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاضاحي باب سنة الأضحية قال ابن عمر سنة هو معروف حدثنا محمد شرد وانا كنت رجلا شبعا زبيد اليامي يعني شبعا البراء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اول من ابدا من هذا وشلت من ارجف ان انحارا فان انحر من طالب غير ساق سنة ومن زبعا فقبل فان اول احمق تمر الى سمن النسل من جامل قام من النيار وقد زبعا وقال ان عندي اجازات وقال ادبا ولم تسي انا بما ذكر المطر وانا من البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم تم رشقه اصاب سنة اصاب سنة المسلم عندنا مسجد عندنا اسماعيل ان يرى امام دنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح اخر الصلاة فانما ذبح لنفسه ومن ذبح قبل الصلاة الصلاة فقد تم نسك واصابت من المسلمين باب قصة الإمام الله بين الناس من المال ولا من عيش من يا ابن باجة فجواني أنا قلت من عمل جواني قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب ضحايا فتاكوا أقلم جاذات وقسي رسول صارت جاذات جاذات قال ضحني بها باب لضحية المسافر والنساء حدثنا مسلم بن عمر بن عمر بن القاسم بن ابي نجم رضي الله عنه ان المسلم دخل علينا يوم الله وعلى السر قبل ان تدخل مكه تبكي فقال مالكين في صدق قالت قال انا لا امر كتب الله لبنات ادم رقم ما يقضي الحاج غير ان لا تطفوا الزيت ولما كنا بمن نتيت ونحن بقر فقلت ما هذا قالوا ضحى رسول الله عن ازواجه بالبقر باب ما يشتهى من اللحم يوم النعل عندما صدقت اخبرنا المولى عن يبان بن سيرين عن انس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر من كان لباقي الصلاة فليعد فقام رجل قال رسولنا هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر جيرانه وعندي جذات خير من شاة لحم فرخص له في ذلك فلا أدري أبلغت رخصة من سواه أم لا ثم انكفى النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما وقام الناس إلى غنمة الله إلى غنيمة فتوزعوا وقال فتجزعوها باب من قال الأضحى يوم النحر أبنا محمد صلى الله عليه وسلم أننا أيوب عن محمد يعني بكرة رضي الله عنه أنه سنة قال الزمان سقد استدارك آياتي أن خلق الله السماوات والأرض السرد عشر شهرا من أربعة حرم ثيات متواليات وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجل مضر الذي من نجوم عليه شيطان يشارنا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت عظاما أن النفس يسمي بغير اسم قال ليس لنا حجة قلنا بلى قال ولدنا هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت عظاما أن النفس يسمي بغير اسم قال ليس البلدة قلنا بلى قال فأي من هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت عظاما أن النفس يسمي بغير اسم قال ليس من النهر قلنا بلى قال فإن دماءكم ما يقوى محمد رسول قال وراء لكم عليكم على مطار مجيئنكم على بلدكم على بجاركم على وستلقون ربكم ويسألكم على مالكم فلا ترجوا فلا ألا فلا ترجو بذيب الله لن يظنيب معظمكم نقال وعمل لا يظن له الشاهد غائب فلعل بعض من يبلغ أن يكون ولا من بعض من سمع وكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا البلغت ألا البلغت باب الأمحى والنماء والمنحر بالمصلى حدثنا محمد بن مكر المقدم عندنا قال من علق عندنا عبيد الله النافع قال كان ابن عمر يعني ان كان عبد الله يحرف المنحر قال عبيد الله يعني محمد النبي صلى الله عليه وسلم عندنا ابو كير عندنا ليس عن كثير النبي فرق لنا من ابن عمر اخبره رضي الله عنه اخبره كان رسول الله يدعو ان حرف المصلى تعبوا في روايه النبي صلى الله عليه وسلم بكشين اقرانين ويذكر سمينا وقال يحب سعيد سمعت بن سالم قال كنا مسمين الاضحيات بالمدينه وكان المسلمون يسمينونا حدثنا ادم بن اياس عندنا شبه عندنا عبد الله قال سمعت انس مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بكشين وانا بحب كشين عندنا قتيبه بن سعيد عندنا ابن عمر يعني ان يقال عندنا سمع الله عنه قال انتبه الى كل شيء قال انه ما ذبحهم في يده تابعوا ابن ايوب وقال اسمه الوات مردان عن ايوب عن ابن سيرين عن انس حدثنا عمر بن خالد عن رضوان يزيد عن ابي الخير عن عقبه بن عامر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسم على صحابته ضحايا فبقي اعتوده فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ينتبه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابي مره ضحي بالبلاء من المعز ولم تجزي عن عالم ما ذكرت المسدد وزن خالد بن عبد الله اننا مطرفنا من البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ضحاك قال اني قال ابو برده فقبل الصلاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم فقال يا رسول الله انا عندي جاء انا عندي داجنا جذعت من الماء قال الدهر ان تستحي غيرك ثم قال من ذهب الى الصلاه من ذهب من يوسف من ذهب من الصلاه فقد تم نسكه واصاب سنه المسلمين تابعوا ام عميد عبيده عن الشعب ابراهيم وتابعوا كيران وغيثين عن الشعب وقال عاصم داود عن الشعب عندي انا اقول ابان وقال سبيت فرس عن الشعب عندي جذعت وقال وسط المنصور انا اقول جاء انا منصور انا اقول جذعت وقال ابن عون انا اقول جاء انا اقول ابن عبد الامام بن شعب بن مجر بن شبان السلم عن ابي زعيم عن برا قال انا معبوده قبل الصلاه وقال النبي سلم عبد الله قال ليس عندي الا جذعت وقال شبه اغتبوا قال يا خير من مسنه قال جاء مكانه ونزلت انا عبد الملك وقال هاتم وغدان عن ايوب بن محمد عن السلم بن سلم قال انا اقول جاذع باب من ذبح على ضعف يد عبد الملك بن اسد بن شبه بن قدر عن قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء يملا عين فرايته وعلى قدمي على صفاح من يسمي يكبر وذبحهم يد باب من ذبح على ضعف يد غير عنها رجل ابن عمر في بدنه امر ابو موسى بناته ان يضحين بايديهن عبد الملك بن ابن سفيان عبد الرحمن بن قاسم نبي عائشه رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا نفس قلت نعم قال هذا شيء هذا امر كتب الله على بنات ادم اقلم هذه الهاد غير لا تكون ذات ظهر السلام عن نساء وقال بعض ذات الباب استعدت ان انا جاءت من الهالي حتى من الشبه قال اخبرني زبيد قال اسمه الشبه نبار رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقال انه لم يبدا من يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع ان نعرف من بعد هذا فقد استرسل النفر من نهر بانه لم يقدم الاله ليس من النصر بشيء فقال ورده يا رسول الله ذبحت قبل ان اصلي وعندي جادات غير مسند وقال جعل مكان من يزيع وتبيع عن احد بعدك باب من لبق الصلاه وعاد ابن عبد الله بن سمعان بن ريمان يوم عن المؤمنين ان نزل النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبق قال رجل من المسلمين لما ذكر من جيراني فكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا راه عندي فلا تدخل من شتين ورقه فلا النبي صلى الله عليه وسلم فلا ادري ما لغت رشوتها ام لا ثم كيف لك الشان يعني فلا بامر من امام الناس ولا ولا يمد من الهواء هذا هذا من الهواء من الناس ومن قيس من الجنه المسلمين هذا جيل قاشيه النبي صلى الله عليه وسلم من النار وقال من ذبح الاسلام اليه فليعد مكانها اخرى ومن لم يذبح من الاذبح هذا من موسى بن اسماعيل بن ابو عوان فاتني راسنا من البراق قال صلى الله عليه وسلم وقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يزمت ينصرف فقام برد بن رياض فقال يا رسول الله وشيء نجس وقال ان عندي جلس خير مسند يزمعها قال نعم لا تزني على زنا ثم لا تزني على هدم مالك قال امري خير نسيكته باب وضع القدم على سطح الدامية تعددنا عن تعدد من عدد لما من قتل تعدد من رسول الله وعند النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكل شيء يمحي هم لحين يقرأني وبارك لها صفاتي ما يدهم بيده باب التكبير عند ذمي عدد من قتل عدد من عوانا قتل عدد من قال الله النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء يمحي بيده وسمى قبل ورجلي رجلا على صفاحهما باب اذا بعث بهدي بهدي لذلو الدحى لم يحرم عليه شيئا ابدا احمد وان اخبرنا عبد الله اخبرنا اسماعيل الشعبي عن مسروق انه تعاشر قال ومن رجلا يبعث بلادي الى الكعبه ويجلس في المصري فيوسين تقلد بناته ولا يزال من ذلك اليوم محرما محرما يبتدئ يحل الناس قال فسمعت تصريقا من وراء الحجاب قالت لقد كنت ابتل قال اذا جاء رسول الله ماذا اني الى الكعبه من يحرم عليه مما الذي رجالي حتى يرجع الناس وبعضهم يكون لهم لظاهرهم يتزود من عبد العليم بن عبد العزيز قال عامل اخبرني عطاء سمعت ابن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نتزود لحم الاضاءة الذين نسل من المدينة وقال غير مر لحم الاد هذا النساء وقال ابن سمعنا يا ابن سعد القاسم ان ابن خطاب اخبرنا سمع بسعيد عطف انه كان غائبا فقدم فقدم اليه لحم قال هذا من لحم الضاهر فقال أخر إلى ذوق قال ثم قمت بغاية وتأتي أقيم قد كان أقول أنه كان بدريا فذكرت ذلك له فقال إنه قد حدث بعدك مقدمنا وعاصما يزيد بن عيان سلمة بن الأكوى قال قال قد النبي سلم من ضحى منك ويسعى أن بعد ذلك يوم يدي منه سلم لما كان عامك وقال رسول الله كما فعلنا عام الماضي قال كل والطعم والداخل فإن ذلك العام كان من سجاد وما تدعين فيها ابن إسرائيل ومن عبد الله قال أبنني أقيم سليمان يا ابن سعين أن أمرت من أبن عيسى رضي الله قال أم ضحيتكن الضحية كنا نملح منه فنقدم به النبي من النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقال لا تأكل إلا ثلاث أيام وليست بعزيمة لكن أراد أن يطعم منه أراد أن يطعم الله على من بن أبان موسى أخبرنا عبد الله قال أخبرني أن بني الزور قال أبني أبو عبيد ما ولم يزر أن نشهد له دائما الله ما أمر الخطاب رضي الله عنه فصلى قبل الخطبة ثم قدم الناس قالوا يا الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين اليدين أما عدو فطركم من صيامكم والآخر فهم تأكلون نسككم قال أبو عبيد ثم شئتم أثمان ما فهم كان ذلك اليوم الجوع وصلى قبل الخطبة ثم خاطب فقال يا الناس إن هذا يوم قد شمع لكم يدين فمن أحب أن ينتظر الجمعة من الأوائل فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد ينتظر قال أبو عبيد ثم شئتم علي بن أبي طالب وصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله سئل فقال إن رسول الله من آتكم أن تطلحوا من سكنكم فقد ذلك وعن نعم من سرين بعيد نحوه أدلنا معاذ رحيم قبرنا يقول ابن أبراهيم بن سعد عن ابن أخي شاب عن ابن شاب عن سالم عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله كل من مضاحي ثلاثة وكان عبد الله يكل بالسيف حين ينفر من أجل الحمر بسم الله الرحمن الرحيم كتابنا شريفة وقول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من أمر الشيطان فاجئوا تنبون أن لكم عند عبد الله يذكر مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها خير ما في الآخرة عبد الله بن اليماني قال شعبان الزوري قد ضرني سعيد بن المسيب انه سمع عمر رضي الله عنه رسول الله قال في ليله سبيليا وقد حين من قبل ولا بني من نظر اليهم ثم قال الذين قال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطره ولو قد تقمر ثم تقتدى مع عمر بن الهاد وعثمان بن عامر وزبيد بن الزهري حدثنا مسلم بن عبد الله بن عن قتادة عن مسلم رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله قال لا يحدثكم من غيره قال من الشرط الساتين والجاهل قل العلم يغير الزنا ولا تشرب الخمر قل لرجال كمي ذات تكون لخمسين امراه قيمهن رجل واحد حدثنا من موسى لنا النوم قال اقنا من يوسف بن شامي قال سمعت ابو سلمه بن عبد الرحمن بن مسدد يقول قال ابو رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني ان يزني وهو مؤمن لا يشرب الخمر ان يشرب وهو مؤمن ولا يسرق السارق ان يسرق المؤمن قال ابن شهاب اخبرني عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن خالد بن هشام بن بكر كان يحدث ابو هريره ثم يقول كان ابو بكر حكم انه لا ينتهي نوبه ذات شرف يرفع الناس الى ابصارهم هي حين ينتهي وهم من ذهب الخمر من العين ذات المصدر من وحلاس المصباح حدثنا محمد بن مسلم قتل الملك وابن مغيره النافع عن عمر رضي الله عنه قال لقد حرمت الخمر وما في المدينه من اشهر الايام بن صدنا مشابه عبد رب بن نافع عن يونس بن ثابت بن انس قال حرمت علينا قول حين حرمت من اجل يعني بالمدينه الخمر لا نبي الا قليلا واما تخمن البشرى التمر عندنا مسدد عدنا عن ابي عيان عندنا ابن عمر رضي الله عنه قال قام عمر على المنبر فقال اما بعد نزلت احرم الخمر وهم خمسه العنب والتمر والعسل والحنبه والشعر والخمر ما خالف العقل باب نزل تحريم القمر وآية من البصر والطمع عبدنا سمير بن عبد الله قال عبد الله مالك بن يانس آل إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن طلحة عن بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي بعض وجد طلع أبو بن كعب من رويخ زهو وتمر فجاء أمات بغير القمر قد حرمت فقال عبد الله قم بما أنس وهي قال أرقتها هذا المشد أن يتمر النبي قال سمعت قال كنت قائما على حي الطين ومواتي ونسخر والوضيخ فقيل حرمت وقالت فكفأنا قلت لأنس ما شرب قال رسول الله مسلم قال بكي إن نفسي كانت خمرا فلم ينكر أنس وحدثني بعض اصحابي ان سمعنا سيقول كان قمر مئه كانت قمر مئه عندنا من ذكر المقدمين عندنا يوسف وابو معش ابو معشر البراء وقال سمعت سعيده ابن عبد الله بن عبد البكر بن عبد الله انس حدثنا محمد بن بكر المقدم حدثنا يوسف ابو معشر البراء وقال سمعت سعيده بن عبد الله قال حدثني بكر بن عبد الله ان انس بن مالك حدثهم ان الخمر شرمت والخمر يومئذ البصر والتمر باب الخمر من العسل والبتع وقال ما نسالت مالك من نسال يقف قاعي فقال إذا لم يسكر فلا بس وقال ابن دار وردي سألنا عنه فقال لا يسكر ولا بس بأن عبد الله بن خبرنا ما ذكر النشاء من النبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البكعي فقال كل شراب أسكر فهو حرام عبد الله بن الإيمان يقبل مشروع بن الزبير قال أخبرني مسلم بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله عن البكعي وهو نبيذ العسل وكان علماء من يشربون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام وعن السوري قال ان من انس بن مالك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تنتبهون في الدباء ولا في المزكه وكان ابو هريره يلحق بها ما الحنتم النقي باب ما جاء ان الخمر ما خمر الاقلام من الشراب ان عمل بن رجاء ان ابي عينه من الشباب بن عمر رضي الله عنه قال خطب عمر من دار الرسول صلى الله عليه وسلم قال اني قد نزلت تحريم القمر وهي قد تشاء علينا بطرنا الحنتم في الشهر واسال الخمر ما خمر الاقلام ثلاثه وجدت انا وسلم لم يفارقنا حتى يعني لينا ان الجد والكلاله وباب من باب الربا قال قلت يا ابا عمر يا ابا عمر فشيء نصنع فشيء نصنع بالسند من الرز قال ذاك لم يكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال على ابي مره قال حجاج عن حماد عن ابي حجاج مكان العنب الزبيبة أدنى عاصم عمر بن شبان عمي بن الله بن أبي السفن عن الشبان بن عمر عن عمر قال قمر مسلم قمزة من الزبيبة والتمر يحب في الشعير والعسل والشعير والعسل باب ما جاء فيما يسعر الخمر يسمي بغير اسمه وقال هشام بن عمر بن صادق قتل وقال ابن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بن عبد الله بن قيس الكلابي ابن عبد الرحمن بن غن من الاشعري قال ابن عمر بن مالك الاشعري قال أبو مالك الأشعري والله ما كذا من يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنا من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف والإنسان من أقوام إلى جميع عالم يروح عليهم بسلحة لهم يأتي يوم يعني الفقير لحاجهم يقول ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويامع العلم ويمسك واقر النقيرة وخنزير يوم القيامة باب الانتبال من رؤية والتولي أدنى قديم بن مثلا يقول ابن عبد الرحمن النبي حازم قال سمعت بلالا سمعت سهلا يقول أتى أبو سيد السعدي فدعا رسوله يا رسول كانت امرأته خادم رأته خادم ويا رسول قال تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلت امرأة من الليل في تور باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الظروف بعد أن يعدادنا يوسف بن موسى عدادنا محمد بن عبد الله عدادنا محمد بن الله وأحمد بن سبين عدادنا سبيانا منصور عن سالم جابر رضي الله عنه قال أنا رسول صلى الله عليه وسلم عن الظروف قالت الأنصار إنا ولا بد لنا منها قال فلا إذن وقال خليفة لنا يحيى بن سعيد قال عبدنا سفيان عن مصر سالم من الجعد بهذا عبدنا عبد الله بن محمد بن سفيان بن هذا قال فينا مانا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن عبد الله بن سفيان عن سليمان بن أبي مسلم الأحوال عن مجاهد بن أبي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال لما نأى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد شيقا فرق ظلم بالجر بالجر غير المضبط لأن المضبط عن ذنان صدنا عن سرمان البرام التامي عن الهار النسود عن ذنان الله عن ذنان السود عن نبائي والمضبط أدنا عن عثمان عبد الجري عن المشي بآذى أدنا عثمان عبد الجري عن منصور عن إبراهيم يقول فلو أكد هل سألت إن شاءت الزالة عشد المؤمن أما إبراهيم أن ينتبذ فيه قال نعم وشي أما المؤمن أما أن النبي صلى الله عليه وسلم انتبذ فيه قالت نعم في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمضبط قلت أما ما ذكرت الجر والحنتم قال إنما أحدث كما سمعت أحدث ما لم أسمع حدثنا مسلم بن عبد الله بن وائل بن الجمان قال سمعت عبد الله بن ابي عمر رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم عن الزر الاقمر قلت اتشرب من الابيض قال لا باب نقل التمر ما لم يسكر حدثنا عن كان عندنا يقوم بن عبد الرحمن القاري وعن ابي حازم قال سمعت سلم بن سعد بن ابو سعيد السعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم فكانت امراته خادمه يومئذ من الرسل فقالت ما تدرون من قتل الرسول صلى الله عليه وسلم قاتله تمرات من الليل في تور باب البادق ومنع عن كل مسلم من الشرب وراءهم ربع بيده معاذ شرب الطلاء الثلاث وشارب البراب جعب عن نصف وقال ابن عباس نشرب الافطر ما دام قرية وقال عمري وجدت من امين الله ريح شراب وانا سائل عنه فان يسكر فان كان يسكر جلبت عبد محمد بن كثير اخبرنا سفيان بن الجويرية قال سالت ابن عباس البادق فقال صدق محمد سلم البادق ما اسكر فهو حرام وقال الشراب الحلال الطيب قال ليس بدل الحلال الطيب الى الحرام الخبيث حدثنا عبيد عبد الله بن ابي شيبه حدثنا اسامة حدثنا هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل باب من راى لا يخلط البصر والتمر اذا كان مسكرا ولا جعل اذا من في داء حدثنا مسلم بن هشام عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال اني لست بطل حوضات كان وسائل من البيضاء خليط بالسنة من اذا حرمت القمر فقدست وانا ساقي مسكرا وانا وان العود من الخمره وقال عمرو بن الحارث حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه قال حدثنا ابو عاصم بن ابي جرير اخبرنا عطاء بن سمعان جابر رضي الله عنه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل حدثنا مسلم بن هشام اخبرنا يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن قتادة عن ابي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين التمر والزاي والتمر والزبيب والزبي وان ينبذ كل واحد منهما لاحده باب شرب اللبن وقال الله تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين حدثنا عبد الله اخبرنا عبد الله اخبرنا يسال يسال عن سعيد بن سمعان رضي الله عنه قال ايت رسول الله ليت تشربي بقدح لبن وقدح خمر حدثنا مجاهد لم يعرف من اخبرنا سالم بن نوري ان سمع عمير مولى ام الفضل يحدث عن قال شك الناس في صيام رسول الله يوم عرفه فارسلت اليه نعم فيه لبن فشرب كان سفيان ربما قال شك الناس في صيام رسول الله يوم عرفه فارسلت اليه ام الفضل فاذا وقف عليه قال وعن ام الفضل حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن مشان ابي صالح وابي سفيان عن جابر بن عبد الله قال جاء ابو حميد بقدح من لبن من النقيح فقال وصف لما لا خمرت ولم ترد على يهودا حدثنا عمر بن حصن عن النبي اننا مشي قال سمعت وصال يذكر اورا جابر رضي الله عنه قال جاء ابو حميد رجل من صالح من النقيح من لبن النبي صلى الله عليه وسلم لا خمرت ولم ترد على يهودا وحتى ان يوصل عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا محمود الاخبار عن ابو النبي اخبرنا شبان بن ساقل سمعت برا رضي الله عنه قال قد يمسك مكه وابو بكر ما وابو بكر مر وقال ابو بكر مر النبي رأى وقد اعطي شر السلم وقال ابو بكر رضي الله عنه وعلى فكفة من لبن في قدح فشرب حتى رضيت واتى نسر قد من جفن جيش من على فرس فدعا عليه فقلب اليه سرا سراقة الا يدعو عليه ويرجع فقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبين عبد المسلم عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه انه سلم قال نعم الصدقه لقحة الصفي منها توشط صفي منها تنتقد بها وتروح بها اخر حدثنا ابو عاصم عن الاوزان بن شعب بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله شرب الالبان فمضمض وقال ان له دسما وقال ابراهيم طمن شربت عن قد كان في ذلك قال قال رسول الله لن يستطعت فإذا أربعة نار نراني ظاهران ونراني باطنا فأما الظاهران النيل والفرات فأما الباطنا فنراني في الجنة فأتيت بثلاثة أقداح قدح في لبن وقدم في عسل وقدم في خمر فأخذت الذي من لبن وجل من وقيل لي أصدت الفطرات أنت وأمتك قال هشام وسعيد وأمام قد أزدان نفس النمال كما لك النساء صاني النبي صلى الله عليه وسلم إلى نارنا فلم يذكر ثلاثة أقداح باب استعداد الماء أبن عبد الله يسمى مالك النساء بن عبد الله نسمى نسمى لك يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري من المدينة مالا من نخل وكان أحب مالي إلي بيرها وكانت استقر المسجد وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال انس فلما نزلت تنال براحه تنفق مما تحبون قام ابو طلحه قال يا رسول الله ان الله يقول تنال براحه تنفق مما تحبون وان احب ما علي الي برها وانا صدقه من الله ارجو برها وذكرها ان الله فلا يا رسول الله بارك الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم باخذ ذلك مال الرايح او رايح أم ذلك مال الرابح الرايح شك عبد الله وقد سمعت ما قلت واني وقد سمعت ما قلت واني اردت جعل في نقمين فقال ابو طلحه يا رسول الله قد سمعت واني قلب بين عمه وقال اسماعيل ويحيى ويحيى رايح باب شرب الماء بني بالماء ابن عبد الله اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس بن الزهري قال اخبرني اسماعيل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا واتى داره فمضى فحلبته فهل تشاف ما شفت لرسول صلى الله عليه وسلم من البير فكان ولا قدم شرب عن يساء فشرب عن سلم وشرب عن يمين عربي فأعطى العربية فأمضى وغاد ما قال الأيمان فالأيمان هذا من عبد الله محمد أنه نوع من أدنى ولا ينوى صلى الله عليه وسلم فإذن جبن من الأرض الله رمان نبي سلم دخل عزوم صلى الله عليه وسلم وقال لنا نبي كان عندك ماء بات هذه الليلة في شمة وإلا كر وإلا كرعنا قال الرجل يحول الماء في عيد وقال قال الرجل قال فقال رجل يا رسول الله عندي ماء بائس فانطلقين لا ريش قال فانطلق به ومسك فقال انه مع الاذن من تاج الله قال فشهد ابن رسول الله شهر امام الرجل الذي كان اباه شرب الحلوى والعسل وقال الزهر لا يحل شرب بول الناس لشده تنزل لانه رسول قال الله تعالى يحل لكم الغيبات وقال ابن مسعود في الساكر ان الله لم يجعل شفاءكم بما حرم عليكم عند من علي بن عبد الله عندنا مسلم قال اخبرني عائشه عن ابي عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل باب الشرب قائم عند ابن عبد الله عند النبي صلى الله عليه وسلم عند الملك بن سلمان الفارق قال اتاني رضي الله عنه ولد ابي الراحه بن فارق قائم قال ان الناس يكرهون هذا من يشرب وهو قائم واني رايت السلام عليك انا رايتموني فعلت عندنا ادم عندنا ابن شعبة عندنا ابن الملك بن ميسرة قرية النبا نزال ابن سامورة ابن شاب راسه يحدد علي رضي الله عنه صلى امورة ثم قال بها وادي النفس في رحبة الكوفة حتى هذا الاطراف الاسد الموت بما يشاري ما وصل وجوه اليه ويكره في رجليه ثم قال ربع ثم قام بشاري بفضل الله وهو قائم ثم قال ان اناس يكرهون شوف قائمون النبي صلى الله عليه وسلم مثلما صلاته ادم ابن عبد الله بن عاصم الاعوان ان شبه ابن عباس قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم باب من شرب وقال من الله يردنا الملك المسلم بن عبد العزيز بن مسلم اخبرنا ابو النضر عن امير مولى بن عباس بن مسلم بن النار صلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدع وواقف اشياء تعرض وقدم يده وشيء ما زاد مالك وعن ابن النضر على بعيره باب الايمان فالايمان في الشرب حدثنا اسماعيل وقال عبد الملك بن شعب عن ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله اوتي بالامر قد شهد بماء عن يمينه اعرابي عن شماله وبكي مشارب ثم قال اعرابي وقال الايمان فالايمن باب من يستاذن الرجل عن يمين من عن يمين في شرب الوطي الاكبر حدثنا اسماعيل وقال عبد الملك بن عاصم بن دينار عن سالم بن سعد رضي الله عنه رسول الله اوتي بشربه وشرب من عن يمين غلام عن سالم الاسواق وقال للغلام يتأذن لي أن نعطي هؤلاء فقال الغلام الله يا رسول الله لا أترك نصيب من جهدنا قال فتن الله رسول الله في يد بابه الكرع من عوض أن نريه من صالح أدونا من أمن سليمان أن سجن عارض أن شاب المعبد الله رضي الله عنه من النبي السلام دخل أعجل من أطار ومع صاحب الله فسلم النبي السلام وطائم ورد الراجل قال يا رسول الله بنت أمي وهي ساعة حارة ويحول باطلا ويعني ماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك نعم بات من جنة ولا ترعنا والرجل يحول الماء نهايته فقال الرجل يا رسول الله إني نعم بات من جنة من طرق إلى العريش فانطلق الى العلي فسكب في قدم ما سمع على بلد داج من ابو زيد النبي صلى الله عليه وسلم عاد فشارب الرجل الذي جمع باب خدمه الصغار الكبار عبدنا مسدد بن النبي قال في وتر رضي الله عنه قال كنت قائما الحي يسقين نومتي وانا صغيرهم الفضيخه فقيل حرمت الخمر فقال اكفيها فكفى فقيل اكفيها فكفى انا قلت لانس ما شرم قال رطب وبصر وفقال مكر الناس وكانت خمر ولم يكن انس عند ابن بعض اصحابي انه سامع انس يقول كانت خمر من وين باب تقطيف الى عند انس حكم سرقه فقال رحمه الله بعد اخبرنا من جريج قال اخبرني عطاء انس نجا بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله اذا كان جيش الليل امسيتم وكفوا صبيانكم من الشياطين فانتشوا حينئذ فذهب فاذا ذهب الساعه من الليل فحل فخلوهم فاغلقوا الابواب واذكروا اسم الله فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا والقوا قيادكم اذكروا اسم الله وخمرانياتكم اذكروا اسم الله ولو ان تعلموا على شيء واطئوا مصابيحكم حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ما من اطاع جاءت بن مسلم قال اطئوا المصابيح اذا لقيتم اغلقوا الابواب واذكروا وخمروا الطعام والشراب واحسبوا قال ولو بعيد تعرضوا عليه بعد اختنا في الاسقيات هذا من ادمان عندنا من ابي من الزوري عن سبيعان ابي الله من عبد الله بن اطفال ابي سعيد رضي الله عنه قال قال انا نبي سيد قدر رضي الله عنه قال انا رسول صلى الله عليه وسلم في الاسقيات ان تكسر الطعام ويشرب منها هذا من عنده قال اخبرنا عبد الله ونبي سيد قدر قال عندنا من عبد الله بن عبد الله نسمع ابي سعيد قدر يقول سمعت رسول صلى الله عليه وسلم ناهينا عن اختنا في الاسقيات قال عبد الله قال ما امراه وهي روى شرب من اصفايا باب الشرب من فم الثقاب قال ابن عبد الله نسمع ابن ايوب قال انا اكلمه الا اخبركم اشياء قصار حدثنا به ابو هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب من فم القرده واستقاء يمنع جارهم جار يرزق شبابه ميدانا من مسدد بن عبد الاسماعيل واخبر ايوب عن كمان ابي هريره رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من فم من فيه استقاء حدثنا مسدد بن يزيد بن زرع حدثنا قال ان كمان ابن عباس رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فيه استقاء باب التنفس من هنا حدثنا ابو نعيم حدثنا شبابه عن يحيى بن الله بن ابي قتاده النبي قال قال رسول الله اذا شرب احدكم من الدنيا من هنا واذا بلع احدكم من ذاك عرب يمينه واذا تمس احدكم من تمس من يمينه باب الشرب من الاثنين وثلاثه حدثنا ابو عاصم وابو نعيم قال حدثنا عزره بن ثابت قال اخبرني ثمانية عزومة مثل رجل الله قال كان سنة في كل ناي مرتين او ثلاثة وزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثة باب الشرب في آنية الذهب عندنا عاصم بن عمر عندنا شبان الحاكم يعني ابن ابي ليلى قال كان عذيف من المدائن فاستقبلت عودي قدر قال اني قدح في الله فرمى فقال اني نموا الا اني نايت ولم ينتهوا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير والتباج والشرب في انيه النبي فقال هن لهم في الدنيا ولكم في الاخره باب انيه في الماضي انا معلم ان انا ابن ابي انا ابن عون انا مجاهد ابن ابي ليلى قال اخرجوا من عذيفه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسووا بانيه الذهب والفضه ولا تنسوا الحرير والتباج فان لهم في الدنيا ولكم في الاخره انا اعلم اسماعيل وغاد انا مالك من اذن ابن زيد بن عبد الله ابن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر صدق النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى قال الذي يشرب فينا ثم إنما يجرجر في مطين على جهنم حتى لنا مسلم سنة ربنا وعوانا إلى شهد من سليم أمه يتم سيد من مقرن عن البراء بن عاصم قال أمر الله سلم يسمع ونا نسبنا مرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطف في أجلات الدعاء وشيء السلام ونس المظلوم من أدراء المقسم ونهانا خواتي من ذهب عن الشكوى في النظام الدواء قال أنية الظلمة وعن الميات والقسم وعن لبس الحرير والدماج والاستبرق وعب الشرب والأقباء أنا عامل ابن عباس أن يأتي ما من أجلس من أسلم من نظر أمه أنه مير مولي من ضمي أنهم من ضمي أنهم شكوا في صم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فبوي ذلك قدح من لبن فشارده وباب الصب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته وقال برد قال لي عبد الله بسم الله أشتيك من قدح شرب النسل فيه أدنى سعيد بن أبي مرة بن الله قال أدنى أبو حازم يحصل بن سعيد رضي الله قال بكر النبي صلى الله عليه وسلم من العرب فأمر عابع سيد الساعدي أن يرسل الفرصة إليه فقد انتو فقادمت فنزلت في وجوه من بني سعد وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه امرأة ملتفة الوساء فلما كلم النبي صلى الله عليه وسلم قالت اعوذ بالله منك فقال قد عدتك مني فقالوا لا تدري ما لها قالت لا قالوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك قالت كنت انا اشقى من ذلك فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم يوما حتى جعلت في ثقبة بني سعد واصحابه ثم قالت قيل يا سهل فخرجت لهم بهذا القدح فاسالت فيه فاخرج نسال ذلك قدح شرب بن امين قال ثم استوى ظهر العلم ذلك وهذا حدثنا الحسن بن مودك قال حدثني يحيى بن حماد أخبرنا معاوانة عن عاصم بن الأحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان انصدع فسلسل أبو فضة وقال وقدح جيد عريض من نضار قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا قد أكثر من كذا وكذا قال وقال المسلمين أنه كان في حلقة من حديد فأراد أنس إلى المكان حلقة من فضة أو ذهب فقال أبو طلحة غير شيء صنع رسول صلى الله عليه وسلم وتركه باب شرب البيرة البركة والماء المباركة من القوت المسلمين بن جرير وعن نشق الأدوني سالم بن جابر بن عبد الله رضي الله عنه هذا الحديث قال لقد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر وليس معنا غير فضة فجعل فجعل فيني أنفة النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل يده فيه فرجع صبعه ثم قال حي على إله حي على نبوء البركة من الله فلقد رأيت ما يتفجر من أصابع من بين أصابعه فتوضى الناس وشارب وجعلت لا آل وما جعلت في بطني منهم علمت أن بردا غلت لجابر سمكت من يومئذ قال 1400 ضامر عن جابر وقال حسين وعمر بن مرة عن سالم عن جابر 1500 وتم سيد مسلم عن جابر بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطب ما جاء في كفارة المرء وقول الله تعالى من يمس ويتب يعدن ابن مالك حكم نافع أخبر عن شعب بن الزبير قال أخبرني عمرة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها أنا أتشهد فيها تنشأتها أبن عبد الله بن محمد بن العزيز الملك بن عبد الله بن زهير بن محمد محمد بن عمرو بن حلحلة أنا طيب يسر أنا بسيد خدي عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا عصب ولا أم ولا حزن ولا أذى ولا غم أتى شهد يشهدها إلا كفر الله بها من خطايا حدثنا مسدد بن عبد الله عن سفيان عن سعد بن عبد الله بن كعب عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كخامة من الزرع فهي الريح مرة تهدي مرة ومثل المنافق كالأرزة لا تزال تكون انجاها مرة وإن قال زكريا عندنا نساء عندنا أبو بن كعب عن أبي كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بن قال عبد المعوذ قال عبد المعوذ قال عبد المعوذ من بني عامر بن بيان قال يسرى نبي رسول الله قال قال رسول الله مثل المؤمن كمثل قامت من الزرع من عيد وعدت الريح كفأت لنا تدرت كفأتكفى بالبلاء والفاجر كالأرزة سماء معتدلة حتى يقسم الله إذا شهدنا ابن غيث غمر مالك عن محمد بن الله بن عبد الرحمن بن سلطعة أنه قال سمعت سيد بن سلطة الحبان يقول سمعت بار يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد به خيرا من يرد الله بخير يصب منه باب شدة المرء بلالا قبيل الصلاة وعندنا سمعنا مشهد النبي شر محمد أقبرنا عبد الله أقبرنا شبان لنا مشهد نبيه ولم أسوقنا عائشة رضي الله عنها قال ما رأيت أحد نشد عليه وتأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن زيد بن اسماعيل عن مسلم بن ابن تيميه عن العلي بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اتوا اتوا شديده وقلت انك اتوا اتوا شديده قلت ان ذاك بان لك اتوا قال ان من مسلم يصيب هذا الا حتى الله عنه خطاك ما تحات ورق الشجر باب واشد الناس بلاء الانبياء ثم الاول فالاول حدثنا عبدان وعن ابي حمزه عن الامشي عن ابراهيم التيمي عن ابراهيم التيمي عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال دخلت على رسول الله وهو يعطف فقلت يا رسول الله انك تعط وعكا شديدا قال ادري اني اعطف كما يعطف رجلان منكم قلت ذلك ان لك ادري قال ادري ذلك كذلك ما المسلم يصيب بها شوكه ولا وقعه الا كفر الله بها سيئات كما تحط الشجره ورقها ورقها باب وجوب عياده المال بعد ان قتل مسجدا من ابو هوانا منصور ندعو على نبي متجر قال قال رسول الله اطعموا الجائع واعطوا المريض وفكوا العاني حدثنا حفص بن عمر بن شبك قال اخبرني اشهد بن سلمة قال سمعت معاذ بن سعيد بن مقر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال امرنا نصف من سبعون ناسا بالناقة بالدمر في الحرير والديباج والسبق ناقص يوم ميتة وامرنا نتبع الجنائز ونعود المريض ونكشي ونكشي الثلاث باب عيادة المغمى على عبد الله بن عبد الناس بن عن المملوكة لسماك بن عبد الله رضي الله عنه يقول مرضت مرضا فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودنا وكري وما شيئا مواجدان مغمي عليه فتوضا النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه علي فقمت وين النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله كيف اصنع في اقوي في مالي فلم يجب لي شيء حتى نزلت وتمر بباب فضل من يصرع من الريح حدثنا مسدد عن ابن عمران ابي بكر قال عبد من عطاء بن مره قال ابن عباس اوريت امراه من الجنه قلت بلى قال هذه المراه السوداء في النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني اسرى واني اتكشف فادعو الله لي قال ان شئت صبرت لك الجنه وان شئت دعوت الله يعافيك فقالت اصبر فقالت اني اتكشف وان الله لا تكشف تعالى حدثنا محمد الاخبار انا مخرج عن ابن جرير اخبرني عطاء انه راهم زفا انه راهم زفا في سماوات طويله سوداء على ستر كعبه باب فضل من ذا البصر عبد الله بن يوسف قدم الليل قال ابن الادي عن عمرو بن المطلب عن عمرو قال المطالب أنا نفسي ما كرضي الله عنه قال سنة النبي سلم يقول إن الله قال إذا ابتلت عبدي بحبيبته فصبر أو وقت منهما بل منهما الجنة يريد أن يتبع شبا من جوهر وميلان أنا نفسي أن النبي سلم باب عيادة النساء الرجال وآية مدرد أكل من المسجد من أنصار عبد الله قتيبة عن مالك نشاء من وراء نبيه أنا عائشة أن قال سما قال لما رسول سلم المدينة ويكاوفة وبلاد رضي الله عنه قال من غلب عليهم قلت يا أبتي كيف تجدك وبلا كيف تجد قالت وكان بكر من الآخرة ثم يقول كل من يصبح في آل والمصرد من شرافين آل وكان بلال إذا قرأت عنه يقول ألا لتشر لبيت أن ليلة بواد وحوله خين وجليل وهل أردنا يوما ميام جنة وأسفد الإشامة وطفيل قال فعائشة فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله بلينا المدينة لقوم بن مكة وشد الله مغفاة وذلك أنني مني عصايا وأنقل ما رجل من المباب ويأذي الدنيا أن أبنى أجاد ابن فلان بذلك بعد الأخبار أن أطلق على سنوك وأسمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبنى نحسب نحسب أن ابنة قد فضلت فشد لها فأرسل إليهم السلام ويقول إن لله ما أخل الله أطلق كل شيء عند مسلم فتسبت تسب تسبت فأرسلت تقسم عليه وقام النساء وقمنا ما روي عصبي وبهجر النبي صلى الله عليه وسلم ففاوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشهد ما هذا يا رسول الله قال هذا رحمة وضعها الله في قلوب الشام العباد ولا يرحم الله من عباد إلا الرحماء باب عيادة الأعراب عبد الله معلم سيدنا عبد العزيز المختار عبد الله قال ابن مكرم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أمين يعود قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أمين يعود فقال لا بأس طهور إن شاء الله قال قلت طهور كلا بل يحمى تفور أو تفور على شيخ كبير تشير قبر قال النبي صلى الله عليه وسلم أمين الباب وعيادة المشرك أدوان سلم المرمي أدوان عم بعد مزيد عن ثابت عن رضي الله عنه أن غلاما ليهود كان يقدم النبي صلى الله عليه وسلم فمالي وضعته النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقال أسمي باسا فقال سعيد مسلم الذي لما حمر أبو طالب جاء النبي صلى الله عليه وسلم باب إذا آدم اليوم أمر الصلاة فصلى بهم جماعة حدثنا محمد بن آدم بن إشراق قال أخبرني أبي عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه ناس يعودونه في مرضه فصلى بهم جالسا فجعلوا يصلون قياما وشرعوا من يجلسوا فلما فرغ قال ان الامام يسلم به فذكر فركعه وضرب فرعه واذا صلى جلس صلى جلوسا قال ابو عبد الله قال حميد هذا الحديث المسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قائدهم الناس قلبا قيام باب وضع يد على مريم وعبدالله مكي ابراهيم اخبرنا جعيد وانا عائشه انا عائشه بنت سعد النبى قالت شكيت مكه شكوى شديد مجاني شكوى شديد مجاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا بني يا نبي الله اني اترك مال ويني لم اترك الا ابنه واحده فاوصي بالذي مالك اترك واترك الثلث قال فقال قلت فاوصي من نصف اترك النصف قال قلت فاوصي بالثلث واترك الثلثين قال الثلث والثلث كثير ثم ضع يده على جبهته ثم مسى يده على وجهه وابني ثم قال اللهم اشف سعدا واتمم له عزته فما زلت اجد برد على كتفي فيما يقال اليها تستعف قد ترك لمن نجري على مشهد ابراهيم التيمي عن الحارث عن الحارث النسوين قال قال عبد الله بن مسعود دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسست بيده وقلت يا رسول الله انك تعطى تشهد من قال وسلم اجل اني اعطيك من اعطى رجلان منكم فقلت ذلك ان لا ان لك اجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل ثم قال رسول الله من مسلم سواد مرض فما سوى الا حق الله له سيئات كما تحط شجرة ورقها كما تحط شجرة ورقها بعض ما يقال المريض وما يجيب وعدنا قديم فتوى عدنا سفينا لنا مشان ابراهيم التيمان الحارث ابن سويد عبد الله رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فمسست وين واطواكا شديدا فقلت انك لا تواطواكا شديدا وذلك ان لك اجرين قال اجر من مسلم يصيب اذن الى حتى كانوا قطعه كما تحات ورق الشجر ادنى فاقدنا خالد بن عبد الله قال ان لك من نعمه رضي الله عنه وسلم دخل على رجل يهوده فقال لا بس طهر ان شاء الله فقال كلا بالحمى تفرها شيخ كبير تزيء كيما تزيء القبور قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم اذا باب عيادة المريض راكبا وماشيا ولدت على حمار عندنا يحيى بن كثير عندنا ليس عنه قيل من شعب نروته أنه سمت زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على شأن علاقة قديمة ذكية وردم وسامة من الزين وراء يعود وساء وراء يعود صدن وبعد قبل وقت بدر فسرع التمر بن رجل عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يصل عبد الله بن نجد أخلاق من المسلمين والمشركين عبادة الأوثان واليهود في المجلس عبد الله بن رواحة لما غيش في المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنصاب رجاء فقال لا تقدر علينا فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وقف ونزل ودعا إلى الله فقال المقرآن قال عبد الله بن أبي المرء لا أحسن إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذن أبي في مجلسنا وارجع إلى رحلك ممن جاءك فقصص عليه قال ابن رواحة يا رسول الله في نبي بمجلس من نحب ذلك فاستقبل المسلمون والمشركون اليهود حتى كادوا يكفرون فلنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى سكتوا فركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل اسد بن عباده فقال اسد اعلم بما قال ابو حبان يريد عبد الله بن ابي قال اسد يا رسول الله عفوا واسلم لقد اعطاك الله ما اعطاك لقد اجتمع على هذه البحر اي توجه فيعصبه فلما رد ذلك بالحق الذي اعطاك الشارقه فبذلك بذلك من ذلك الذي فعل فذلك الذي فعل ما رايت حدثنا عمرو بن عباس بن عبد الرحمن بن ابي بن محمد بن مكدر عن جابر عن قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعود الى شجره من بغل ولا برذوت باب ولا برذوت باب قول النبي باب قول المريض اني وجع وباب قول المريض اني وجع او ورث او استتبه الوجع وقول ايوب عليه السلام اني مسني بر وانت ارحم الراحمين حدثنا قبيصه حدثنا سفيان عن ابي ادي نجم ايوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن هدره رضي الله قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وانا اقيد تحت القدر فقال يذك يا ام راسك قلت لها قال بدا عيون هذا الهلق مالك ثم مر بي بدا حدثنا يحيى ابو زكريا اخبرنا سليمان بن ناعي بن سعيد قال سمعت قاسم محمد قال قيل عائشه وراسها فقال سلم ذاك لو كان وانا حي فاستغفر لك وادعو لك فقالت عائشه لا تكلني والله اني لا اظنك تحب موتي ولو كان ذاك لولدت اخر يومك معرسا بماضي ازواجك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لنا ولا سهل لقد امنت وردت ان اوصي لاي وبكر وابنه واعهد ان يقول قائلون يتمنى المتمنون ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمن ويدفع الله ويأبى المؤمنون حدثنا موسى بن رجل بن مسلم بن سليمان بن برمته من الهادي بن سويد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يعطوه فمسست وقلت انك لتوعك وعكا شديدا قال اجاكم يعطى رجلا منكم قال لك اجرا قال انا من مسلم سبوان مرض فما سواه الا حق الله سيئتك ما دهت شجره ورقى عدنا موسى بن اسماعيل بن عبد العزيز بن عبد الله ابن ابي سلمى قال نزل انا من مسلم النبي قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجه اشتد به زمن حجه وزمن عاتق الاداء قلت بلغني ما ترى وانا ذم الولد من ابنات اليه فتصدق بذلني ما قال لا قلت بالشطر قال لا قلت بالثلث قال الثلث كفي ان تدع وارثك اغنياء خير من تدرهم دائره يتكففون الناس ولن تفيق نفقا تدعي وجه الله الا ترفع لا تتمثل في امراتك باب قول المريض قوموا عني ادنى ربي مسددنا هشام عن معمر وحدثني عبد الله بن محمد بن موسى اخبرنا معمر بن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما هو من رسول سلم في الميت رجال فيما ورى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أمرتك لكم كتابا لا تملوا بعده فقال عمر النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القران حسبنا كتاب الله واختلف عن البيت ما قال وهو منهم يقول قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لا تملوا بعده منهم يقول قال عمر فلم يكثر الله على اختلاف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا على وجه الله يقول ان رزيه كل رزيه ما حال بين رسول الله وبين ان يكتب امر ذلك كتاب من القران ولا غيره دام الله بالسبيل من يدعى على ان ابراهيم بن حمزه بن نعت ومثلنا انه جاء قلب من الصلاه يقول جاءت في خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا جماعة سارة سيد علي بن بركة ثم تعظم شاركم الوضوء وقمت قلب ذلك فنظرت إلى قادم النوين كذا بين الزر الحاجة على باب تمني المريض والمعتد من هذا من المبنى لما يدوم أن نفسه ما يكرم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون أحدكم موت من بر نصاب من كلمة التفاة فاعلا فليقل اللهم حين معي سنة حياة فقرا لا تفاني إذا كانت والله تخيرني قد من آدم وين من رجب عندنا إسماعيل بن أبي قال من قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خطاب النعوذ وقد اكتوى سبات إياد وقال إن أصحابنا الذين سلفوا ومضوا ولم ننقصهم الدنيا وإن عصبنا ما لا نجد الموضع لنا التراب ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأبواب الموت لدعوته في ذمتين أمارة أخرى من نهاية الله فقال إن المسلم يوجر في كل شيء ينفق إلا في شيء يجعل في التراب في هذا التراب أن الأبواب أخبرنا شيء من المسلم قال أخبرنا أبواب إما لا درمان من يعوم من يعوم أن أبو رأى قسمة رسول يقول لن يدخل أحد عمل الجنة قال ولا أنت يا رسول قال ولا أنا إلا يفهم من الله بفضل ورحمة فسدد وقارب ولا يتمنى أحدكم موتا إما مسلم فلا لا يستعد وإما خير يزال خير مسلم فلا لا يستعد حدنا عبد الله بن أبي شيبة أن أبو سمعني شيء من أنا أنا بعد من عبد الله بن الزبير قال سمعت أشرف الله أنا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله اغفرني وارحمني الحكيم الغفور دعا أبو دعا إلى هذه المريض وقالت عائشة بنت سعد رضي الله مشفي سعدة قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو سمعني أبي أبو أنا مصر أن إبراهيم أنصر قال أشرف الله أن أسلم كان إذا أتى مريضا أنا هو سيدي قال أدي بالذات رب الناس يجي وأنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك سبحان الله وأن يساق ما قال أمر النبي قيس بن طهمان أن مصر أن إبراهيم بالضحى إلى أتى المريض وقال جاء منصور أن يضم وعاده وقال إذا أتى من أبو أبو إلى أيدي المريض حدثنا محمد شعر أن أقول محمد بن شبعان محمد بن كذا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم أنا مريض وتأمى فصد علي أو قال صبوا علي فأقلت فقلت فقال لا يرثني إلا فقلت لا يرثني لك لا فكيف الميراث فنزلت آية الفرائض باب من دعا برفع الوباء والحمى. حدثنا اسماعيل عن هشام بن عروة عن ابي انس رضي الله عنه قال لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم وعك ابو بكر وبلال قالت فدخلت عليهما فقلت يا ابت كيف تجدك وبلال كيف تجدك؟ قالت وكان ابو بكر اذا قتل الحمى يقول كل امرئ مصبح في اهله والموت اتى من شراكنا وكان بلال اذا قلع عنه يرفع عقيلته ويقول الا ليت شعري لميتن ليله من وادي وحوله خير وجليل وهل أردنا يوم ميامة جنة والتبدون الإشامة وطفيله وهل أردنا يوم ميامة جنة والتبدون الإشامة وطفيله؟ قال فأشبت في رسول الله وقرد وقال اللهم حبب إلينا مكة تكون حبينا اللهم حبب إلينا المدينة تكون حبينا مكة أو أشد وصحيها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها إلى الجحفة. كتاب الطب باب ما أنزل الله دان إلا أنزل له شفاء. حدثنا محمد بن عبد الله بن احمد بن عبد الله بن سعيد بن ابي حزم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انزل الله تعالى ما انزل شيئا باب ان يطاع الرجل المراه او ان رأت الرجل بن القتيبة المسند الى الجمهور قال خالد بن الاكواع الرب ان نبيع بنت معود بن عفراء قالت كنا نقضي مع رسول الله نسقي القوم ونقضي وندعو ونرد الجرحى والقوم ونرد القتلى والجرحى الى المدينه باب الشفاء في ذلك بن الحسين بن عمرو بن قدم مروان بن شجاع حدثنا سالم بن قسم سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال الشفاء في ثلاثه شربات عسل وشطه محجب وكيه نار وانا امتي عن الكي ورفع الحديث ورواه القمي عن الذي عن مجاهد بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم في العسل والحج. حدثنا محمد بن رحيم اخبرنا سريج اخبرنا سريج بن وسام العالم ان مروان بن شجاع سالم بن قسم سعيد بن جبير عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثه ليعطوا محجب وشربه عسل وكيه منها وانا امتي عن الكي باب الدعاء بالعسل وقول الله تعالى في شعر للناس. أدنى علي بن عبد الله أننا أبو سبق الأخضان إشام نبي أنا جعل الله رقابت كان نمسر من جبه حوال أشهر أدنى أبو نعيم بن عبد الرمان بن عاصل عاصم بن عمر بن قد أدقل سنة جعل عبد الله رضي الله عنه قال سنة النبي سبق قل إن كان في شيء من أدواتكم أو يكون في شيء من أدواتكم خير الله فيه شرطة معجب وشربة عسل أو لدعة من نار توافق الدواء وما أحب نكتاوي. حدثنا عياش بن وليد أننا عبد الأعلى سعيد قتادة كان من المتوكل عن أبي سعيد أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخي اشتكي بطنه فقال اسقي عسلا ثم أتى الثاني فقال اسقي عسلا ثم أتى وقال فعلت فقال صدق الله وكذب بطن أخيك اسقي عسلا فسقاه فبرأ. شرد وافتركوك قائمة. باب الدواء بالألباني الذي حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا ثابت عن أنس أن ناس كان بهم سقم فقالوا يا رسول الله آوينا وأطعمنا فلما صحوا قالوا إن المدينة وخيمة فأنزلهم الحرة في ذود له فقال اشربوا ألبانها فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واشتاقوا ذوده فبعث فيها ثار فقطع أيديهم وأرجلهم وسمى راعيونهم فرأيت رجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت قال سلام فبلغني أن الحجاج قال لأنس حدثني بأشد عقودة عقده النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بهذا فبلغ الحسن قال وددت أنه لم يحدث. باب الدواء بأبوال الإبل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناس اشتووا المدينة في المدينة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه يعني الإبل فاشربوا من ألبانها وأبوالها فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم فقتلوا الراعي وساقوا الإبل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمى راعيونهم قال قتادة حدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود باب الحبة السوداء حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال أخرجنا ومعنا غالب بن أبي جعفر فمرض في الطريق فقدمنا المدينة وهو مريض فعاده بن أبي عتيق فقال لنا عليكم بهذه الحبيبة السوداء يأخذ منها 5 أو 7 فاسحبوها ثم اقطروها بأبي مقطرة زيد في هذا الجانب وفي هذا الجانب فإن عائشة حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء أشفاء من كل داء إلا من السام. قلت وما السام؟ قال الموت. حدثنا وحب بكير قال حدثنا الليث عن وقير عن بشار قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء أشفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب والسام الموت والحبة السوداء والشونيذ باب التلبينة للمريض. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن جابر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك، وكانت تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. حدثنا فروة بن المغراء قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام عن أبي عائشة أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول هو البغيض النافع. باب السعوط. حدثنا معلم بن أسد قال حدثنا وائل بن أبي طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال رحمه الله تعالى باب السعوط بالقسط الهندي والبحر. باب السعوط بالقسط الهندي البحر. وهو الكسط مثل الكافور والقافور مثل كشطت نزعت. وقرأ عبد الله قشطت. حدثنا ابو بكر بن فضل قال اخبرنا ابن عيينة قال سمعت الزهري عن عبد الله عن ام قيس بن تمصن قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود مني فان في سبعه اشفيه يشاط بي من العذره ويلد بي من ذات الجم. ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالذي لم ياكل الطعام فبال عليه بدا بماء فرش عليه. باب أي ساعة يحتجن. واحتجن أبو موسى ليلى. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن كلمة عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم. باب الحج بالسفر والإحرام. قال أبو بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن كلمة عن ابن عباس قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم. باب الحجم في السفر والإحرام. قال أم بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسد بن قال حدثنا سفيان عن أبي معمر عن طاووس عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. باب الحجامة من الداء. حدثنا محمد بن قاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد الطويل عن انس انه سأل عن اجر انه سئل عن اجر الحج للحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه ابو طيبة وأعطاه صائل من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه وقال إن أمثل ما تداويتم بالحجامة والقسط البحري. وقال لا تعذبوا سمعانكم بالرمز من العذرة وعليكم بالقسط. حدثنا أبو حدثنا سعيد بن تنيد قال حدثنا قال حدثني ابن وهب قال أخبرني أبو نعيم وغيره أن بكير حدث وأن عاصم بن عبد عمران بن قتادة حدث وأن جابر بن عبد الله رضي الله عنه دعا المقنع ثم قال لا أبرم حتى تحتجن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن به شفاء. باب الحجامة على الرأس. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان وأن ألقمة أنه سمع عبد الرحمن بن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحينة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بالله احتجم بلحي جمل من قفيط من طريق مكة وهو محرم ووسط راسه. وقال الأنصاري وأخبرنا هشام بن حسان قال حدثنا مالك بن عبد العباس بن صلى الله عليه وسلم احتجم براسه. باب الحجم في شقيق من الشقيقة والسودان. حدثني محمد بن هشام قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن مالك بن عبد العباس رضي الله عنه احتجم النبي صلى الله عليه وسلم براسه ومحرم من وجه كان به من ماء وقالوا له لحي جمل. وقال محمد بن سواء أخبرنا هشام عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في راسه من شقيقة كانت به. حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن راشين قال حدثني عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول إن كان به شيء من أدويتكم خير ففيه شربة عسل وشربة مسجم أو لدغة من نار وما أحب أن أكتوي. باب الحلق من هذا. حدثنا مسد قال حدثنا حماد عن أيوب قال سمعت مجاهدا عن أبي ليلى عن كعب وابن عجوة وابن عجوة وابن عجرة قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة والقمر تناذر عن رأسي فقال أويؤذيك أوامك قلت نعم قال فاحلق وصم ثلاثة أيام وأطم ستة أو انسك نسيك. قال أيوب لا أدري بأيتهن بدأ. باب من اكتواه كوى غيره وفضل من لم يكتوى. حدثنا أبو الوليد الله هشام بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرحمن سليمان بن العزيز قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابرا قال سمعت جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء من أدوتكم شفاء ففي شقة محجام أو لذات نار وما أحب أن أكتوي. حدثنا عمران بن هشام قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين عن أبي عمران بن حسين رضي الله عنه قال لا رجل إلا من عين وحومة. فذكرتني سعيد بن جبير فقال حدثنا ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم ورد عن يرمى النبي صلى الله عليه وسلم والنبيان يمرون معهم يمرون معهم الرهط والنبي صلى الله عليه وسلم ليس معه أحد حتى رفع علي سواد عظيم. قلت منا ما هذا قلت منا هذا أمتي ما هذا أمتي هذه. قيل هذا موسى وقومه. قيل انظر إلى الأفق فإن سواد يملأ الأفق. ثم قيل انظر إلى هاهنا وهاهنا وهاهنا وهاهنا في أبواب السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل هذه أمتك يدخل الجنة ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 من غير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم فأفاض الناس وقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم وأولادنا الذين ولدوا في الإسلام فإنا ولو ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون. فقال الكاشفون محصن أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ قال سبقك الكاشة. باب الإثمد والكحل وفي الضمد فيه عن أم عطية رضي الله عنها حدثنا مسدد قال حدثنا حيران شبتا قال حدثني حميد بن نافع عن زينب بن سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فاستكت عينها فاستكت عينها فنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحل وينوا أنه يخاف على عينها. فقال لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها أو في أحلاسها في شر بيتها فإذا مر كلب رمت بعارة فلا أربعة أشهر وعشرة. باب الجمام. وقال أنفان حدثنا سليم وحيانا قال حدثنا زائد بن ميناء بن ميناء قال سمعت أبا هريرة يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن وانا طيرة ولا أمد ولا سفرا وفر من المجنوم فراه كما تفر من الأسد. باب المن شباب المن شفاء للعين. حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا النار قال حدثنا شعبة عن عبد الملك سمعت عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كمات من المن وما هو شفاء للعين. قال شعبة واخبرني حكم عتبة عن حسن العوراني قال عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة لما حدثني ربي الحكم لم انكره من حديث عبد الملك. باب المذاب اللدود. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني موسى بن ابي عائشه عن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشه ان ابا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. قال وقالت عائشة لدفناه في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تلدوني فقلنا كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال ألم أنهكم أن تلدوني فقلنا كراهية المريض للدواء. فقال لا يبقى في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني عبيد الله عن أم قيس قال دخلت مني على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغدا له وقد أعلقت عليه من الأنظرة. فقال علي ما تقع؟ قال على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن به سبعة أشفية من آذات الجنب يصعق من الأنظرة ويلد من ذات الجنب. فسمعت الزهري يقول بين لنا الاثنين ولم يبين لنا خمسة. قلت لسفيان فإنما أمر يقول أعلقت عليه. قال لم يحفظ ما لقت عنه حفظته من في عصر من في الزهري. ووصف سفيان الغلام يحنك بن إصبع وأدخل وأدخل سفيان في حنكه إنما يعني رفع حنكه بإصبعه ولم يقل يعلق عنه شيئا. باب حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مقال أخبرنا معمر ويونس أقال الزهري وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه استأذن أزواجه بأن يمرن في بيته فأذن فخرج بين وبين رجلين يخط فخط رجلاه في الأرض بين عباس وآخر. فأخبرت من عباس قال هل تدرون من الرجل الآخر الذي لم تسمع عائشة؟ قلت لا. قال هو علي. قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد به وجهها رق علي من سبع قيرض لم تحلل أوكيتهن لعلي أعاد إلى الناس. قالت فأين أجرأه بمقضم لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طبقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا قد فعلتن. قالت وخرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم. باب العذرة. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن مسلم قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله انه وقيس بن بنشر الاسدي اسد خزيمه وكانت من المهاجرات من اول اللاتي بيان النبي صلى الله عليه وسلم وهي اختها عكاشه اخبرته ان اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علقت عليه من العذرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تذكرن اولادكن بهذا العلاق لعليكم بهذا العود عندي فان فيه سبعه اشبيه من ذات الجنب يريد الكشت وهو العود الهندي وقال يونس وإسحاق بن راشد عن الزهري علقت عليه باب دواء المرقون حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابن المتوكل عن ابي سعيد الخدري قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اخي استطلق بطنه فقال اسقي عسلا فسقاه فقال إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا فقال صدق الله وكذب بطن أخيك تاباه النظر عن شعبه دام لا صبر ولا وهو دواء يقض البطن حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم مسعيد بن مسعيد عن صالح بن أبي شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا دواء لا صبر ولا متى فقال عربي يا رسول الله فما بال ودني تكون في الرمل كأنه الظباء فيأتي البائع الأجرم فيدخل بينها فيجربها فقال فمن آت الأول رواه الزهري عن أبي سلمة وسنان بن أبي سنان باب ذات الجنب حدثني محمد قال أخبرنا قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله إن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت كعشة بن محصن أخبرته أن آتت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله قد علقت عليه من الأنظرة فقالت اتقوا الله على ما تذكرن أولادكن ألا ما تذكرون أولادكم بهذا الأغلال عليكم بهذا العود عندي فإن فيه سبعة أشفية من ذات الجنب وبيريد الكشت يعني القشت قال وهي الوغة حدثنا عالم قال حدثنا حماد قال قل على أيوب من كتاب من كتب أبي قلابة منهما حدثنه ومنهما قل عليه وكان هذا من كتاب عن أنس بن أبي طلحة وأنس بن النضر كواه وكواه أبو طلحة من يدي وقال عباد بن منصور أن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن قال أنس كويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وشهيدا يا أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني باب حرق الحصين ليسد به الدم حدثني سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سالم بن سعد الشاعري قال لما كسرت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم البيضة وأدمي وجهه وكسرت رباعيته وكان علي يختلف من بائب المجن وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم فلما رأت فاطمة عليه السلام الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وأطفأتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقها الدم باب الحمى من تهيج أنما حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن نافع عن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من تهيج أنما فاطرها بالماء قال نافع وكان عبد الله يقول اكشف عنا الرجز حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء بغبغ فصبته بينها وبين جيبها قالت وكان صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبرد بالماء حدثني محمد بن قال حدثنا هشام أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من تهيج أنما فعل بجواب بالماء حدثنا موسى بن قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا زيد قال حدثنا زيد بن مسروق عن أباية بن رفاعة عن جني رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فوح جهنم فأبردوها بالماء باب من خرج من أرض الله لا تلائمه حدثنا عبد الله بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه حدثنا ناسا ورجالا من عكل وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالاسلام وقالوا يا نبي الله انا كنا اهل ضرع ولم نكن على ريف واستوخموا المدينه فامر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وذراع وامرهم ان يخرجوا به فيشربوا من البانها وابوالها وانطلقوا حتى كانوا ناحيه الحره كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتاقوا الذود فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب في آثارهم وأمر بهم فسمروا أعينهم وغطوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم باب ما يذكر في الطاعون حدثنا حفص بن عمر قال حفص بن عمر قال حدثنا شعبة باب ما يذكر في الطاعون قال قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطب: باب ما يذكر في الطاعون. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فقلت: أنت سمعت يحدث سعدة؟ ولا أنكر أن من عبد الله بن مسبق مرنا ذلك من شعب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله ابن الحارث من أنفل عن عبد الله بن عباس بن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: رجل الشام حتى إذا كان بسار قال قيام امرأة حتى إذا كان بسار قال قيام امرأة لابن آدم وبيت بن الجراح وأصحابه فأخبروا أن الوباء قد وقع في أرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر بن المهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم أخبروا أن الوباء قد وقع في الشام. اقترب قال بعضهم: قد خرجت لأمري ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعض ما تبقية الناس وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لنا تقعدون وهم على هذا الباب فقال: ارتفع عني. ثم قال: دولين أنصار ودعوت من تجار وذلك السبيل المهاجرين واختلافوا كاختلاف. فقال: ارتفع عني. ثم قال: ادعوني ما من كان هنا من مشايخ قريش من مهاجرة من دعوت ولم يقترنوا منهم علي رجلان. فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدموا على هذا الباب. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على أبائي، إني مصبح على أبائي، مصبح عليه. قال ابو عبيد من الجراء فرار من قدر الله. فقال عمر: ويحق. قال: يا ابو عبيد، نعم نفر من قدر الله الى قدر الله. ارايت لو كان لك ابن ابطت واديا لا عدوه احداهما قصبه خصبه والاخرى جذبه ليس رايت القصب رايت بقدر الله ورايت الجذبه رايت بقدر الله. قال: فجاء عبد الرحمن بن عمرو وكان متغيبا في بعض حاجته فقال: ان عندي من هذا علما سمعت رسول الله يقول: اذا سمعتم به الامر لا تقدموا عليه، واذا وقع به من انتم بها لا تقولوا مرارا منه غلما من الله امر ثم صرف. هذا بن عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك بن شعيب عن عبد الله بن عمر ان عمر خرج الى الشام ولما كان بسرغ بلغه ان الوباء قد وقع في الشام. فاقبر عبد الرحمن بن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم به بر فلا تقدموا عليه، واذا قوي رضي وانتم بها فلا تقولوا مرارا منه. هذا بن عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك انه من المجمير عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينه المسيح ولا الطاعون. هذا موسى بن اسماعيل هذا عبد الرحمن بن عاصم هذا بن عاصم قال: قال لي نفس ما تقول الله يا احياء يحيى قالت لي قالت قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه يحيى بما مات قلت من الطاعون. قال: قد سمى الطاعون شاذ لكل مسلم. عندنا باسم الملك عن سمينا نبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي صلى الله عليه وسلم المقتول شهيد والمقتول شهيد باب اجر الصابرين في الطاعون. عندنا ساق واخبرنا ما نزلنا نعوذ بالله عبد الله بن ابو هريره عن يحيى بن عمر عن عائشه عن يحيى بن عمر عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون. اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم انه كان عذاب يبعث الله على من يشاء وجعل الله رحمة للمؤمنين وليس من أبي قوم الطائق الطور من كثوا في بلده صابر يعلم أن ليس ظلم ما كتب الله إلا تهلا متبت الشهيد إذا أبعى نظرا تعد باب الرقى بالقرآن والمعوذات والمعوذات. حدثني إبراهيم متأخرا إن شاء الله ما من نزول نورة أنا إن شاء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات. فلما ثقلت تنفث عليه بهن وامسح بيدي نفسه بيد نفسه وباركت وثلاثة زور كذا ينفث. قال: كان ينفذ على يدي المنفى بما وجب باب الرقي الرقى بفتحة فيها وذكر من مثل النبي صلى الله عليه وسلم. أتمنى من شرد من أقدر أبدا شبانا بشرى نبي متوكل نبي سعيد قدر رضي الله عنه أن الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحياء الأرض فلا يمقرون بينهم كذلك يزلو بغسل أولئك. فقال: معكم من دوائم أوراق. قال: وإنكم لن تلقونا وإن لم تقرونا وعلى نفل وستة جعلوا لنا نجوا ومن جعلوا لهم قتلا من الشهر جعل يقرب المقران ويجمع مزاقة ويكفل فبرع فأتوا بالشائي. فقالوا: لنأخذ وقتنا. فلن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبنى الغنم وما ترك أنها رقية خذوها واضربوا لي مثال. باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم. حدثنا سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي حدثنا أبو معشر البصري وهو صدوق هو صدوق يوسف بن يزيد البراء قال: حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو مالك عن أبي ملك بن عباس بن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بمائه فإن ديهنا سليم. فعرض لهم رجل من الماء فقال لهم: فيكم هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا الذي أنا سلم. فانطلق رجل من ظهر فأتى الكتاب على شاة فانطلق رجل من فقرأ بفتحة الكتاب على شاة فبرى فجاء بالشاء إلى أصحاب سكر ذلك وقال: أخذت على كتاب الله أجرا أتقدم من المدينة. فقال: يا رسول الله قد أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله: إنها حق ما أخذتم عليك أجرا كتاب الله. باب رقية العين. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سمع قال حدثنا مالك بن خالد قال: سمعت رسول الله شدة على عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يتقى من العين. حدثني محمد بن خالد حدثنا محمد بن وهاب بن وهب بن عطية الدمشقي حدثنا محمد بن عبد الله بن سبيل أخبرنا سوري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت مسلمة من سبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في جارية من وجهها السافعة فقال: اترك لها من النبي النمرة. وقال: وقال النسور يقبل ونهي عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلمة بن زبيدة تعب العين الحق حدثنا إسحاق بن نصر عندنا رزق أما أمرنا بما من ورنة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين الحق ونهى عن الوش. باب رقية الحية والعقبة. عندنا موسى بن إسماعيل عندنا سليمان الشبير عندنا رضي الله عنه قالت: قال سألت عائشة عن الرقيات من الحمى فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية في من كل ذي حمى. باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا مصطفى بن عمر بن العزيز قال دخلت لهم ثابت على نفسه مالك وقال يا ثابت. فقال ثابت بن ابا همزه اشتكيت فقال مثل ارقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بلى اللهم رب الناس للربا مذهب الباس اشفيت الشافي لا شفاء الا انت لا شافي الا انت شفاء لا يغادر سقما. عندنا عمرو بن علي عندنا سليمان بن مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بها ان يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس للربا اشفي وانت الشافي لا شفاء الا انت لا يغادر سقما. قال سليمان عبد الدمي منصور عن نذر عن ابراهيم عن مسروق عن عائشه انها وغدا يعبد بن علي رجع الى النظر عن هشام ابن عروه وقال اخبرني ابي عن عائشه الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي ويقول امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له الا ان نذر عن يمنى ان الله انذر نسبيا. قال اعتذر يا عبد ربي بن سيدنا ان امرت على عائشه رضي الله عنها ان يسلم كان يقول للمريض بسم الله تب ترد ان البقيت بعض من يشفى سقيم انا سقيم ومن ربنا انا فاتقد مؤمن اقبل انا ابن عيينة انا عبد ربي بن سيدنا ان امرت على عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالرقيه تب ترد ان البقيت بعض من يشفى سقيم انا ربنا. باب النفي بالرقيه اعتذر خالد بن مقلد حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من الله والحرم من الشيطان من ارادكم شيئا يكرهه فلينفذ حتى يستيقظ ثلاث مرات ويتعوذ من شره ان لا تضر. قال ابو سلمة وان كنت لا ارى الرؤيا اثقل عليه من الجبل فما هو الا سمعت هذا الحديث فما هو بيني ان عبد العزيز بن الله الوسطي ان لا الويسي حدثنا سليمان عن يونس بن شعبان مرة بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله الى الفراش نزل بكفيه وقل الله احد من المعاويتين جميعا ثم يمسح بما وجه ما بلغت يده من جسدي. قالت عائشة لما اشتكى كان يمرني نفعل ذلك بقلع نشكى انت عرى ابن شعب يصدر ذلك اذا تلين فراشه. هذا موسى سمع عبد الله ابو عوان عن ابن شرين عن ابن المتكلم سعيد القدري رضي الله عنه ان وقت من اصحابه وسلم انطلق في سفرة سافر حتى نزل بحي من احياء الارض سبع فوق فابوا يضيفون فلو بها سيد ذلك لهم فاولوا بكل شيء لا يمان شيء ما على بعض ما وجدوا معنا اراد الذين قد نزلوا بكم لعله او يكون عند بعض مشاهد ما قال يا رب ان سيدنا الودي غافى سعيد بكل شيء لا يمان فهل عند احد منكم شيء فقال بعضهم نعم والله إني لراقي ولكن والله لقد استضفناكم ولم تضيفونا فما أنا براقي لكم أن تتجعلون نزول وصل ملقتين من غير منطلق وجعله يكفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين لك لك لأن لك أنما نشر مشيط من عقال فانطلق يمشي ما به قال أبت قال فأوفهم جوع فأوفهم جوع لهم الذي صالحهم عليه فقال بعض مقصوم فقال فقال الذي رقل تفرات أنت رسول صلى الله عليه وسلم ذكر الله الذي كان فننظر ما يأمرنا فقادموا على مسلم ذكره لهم فقال ما بديك أن رقيا فاكتم وقيسم واضربوا لي معكم بسم باب مسراق المجاة من أهل اليمنى أتنا عبد الله بن أبي شبن بن عيسى يحيى عن سفيان بن عميس مسرقا مسرقا عشر رضي الله عنه قال كأن مسلم يعوذ بعضهم. قالوا السورة الذي لا فاء فيها شفاء. ما هي السورة الذي لا فاء فيها؟ نعم ما فيش جواب ما فيه غير هذا الرؤوس. نعم الجائزة في عندي اختبركم في آية في القرآن فيها 32 ميم. سورة هود. لا نعم سورة هود. انا اقول آية وتقول سورة هود. اي في سورة هود الآية. لا اللي في سورة هود 14 هذه ضربوها المثل أيها القاري أيها الفهيم ما هي الآية اللي فيها 14 ميم هذه بسورة الهود ولكن أنا أطلب في 32. نعم لا تربسوا عفى الله عنك. باب مسح الراقي باب مسح الراقي باب مسح الراقي الوجع بيده باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى. حدثني عبد الله بن ابي شيبه حدثنا يحيى عن سفيان عن مشعل مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعض من ثوب يمينه ان يذكر رب الناس في انت الشافي لا شفاء الا شفاء فاشفاء لا يعادل سقما. فذكرت المنصور ان ذني عن ابراهيم عن مسروق عن عائشه بن ابي بكر في المراه ترقي الرجل. حدثني عبد الله بن محمد الجوفي حدثني هشام قال ان عمر بن زريع عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق على نفسه من مرض الذي قبض فيه بالمعاويه يدخل ماذا قال كنت انا انفق عليه بهن فامسح بيدي نفسي لبركه وسعت بن شعب فقال كان ينفق قال ينفق على يده ثم يمسح بهما وجهه. باب من لم يرقي عبد المسجد عبد الوسيم بن ميران وسيد التي لا فاء فيها هي الفاتحه. نعم نحن ماشيين فيها. نعم عفى الله عنك. حدثنا باب من لم يرقى حدثنا مسدد عن حسين بن مريم عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابي عباس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عوضت علي الامم فجعلها يمر النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل والنبي مع الرجل والنبي مع الرهب والنبي يقول شما عاد ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجلت أن تكون أمتي فقلت فقيل أنا موسى قم وقيل انظر فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق إلى انظر أكذا وأكذا فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل هؤلاء أمتك وما أمزى هؤلاء وما ليس من ألف يدخلون الجنة بغير حساب فتفرق الناس ولم يبين لهم فذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن أما نحن ولدنا مشرك لكن آمنا بالله ورسوله لكن هؤلاء مدنا ولقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا الذين يتطيرون ونسرقون ولا يكتبون على ربهم يتوكلون فقام أرشد موسى فقال فقال منهم أنا يا رسول الله قالنا فقام آخر فقال أنا منهم يا فقال منهم أنا أبين أمانا فقال صدقك في أكيا شباب الطيارة جاء فدنا نتغل مامدنا نتغل مامدنا نتغل مامدنا يا يونس أربعة عشر لا تزود من عندك واحد نعم أن الزوري عن سالم أمي رضي الله عنه أن رسول مقال العدو والأطير أشيوم في ثلاثة من المرات والدار والدابة أبنى أول ما نخبر أن أشيوم أمورا الدنيا على أخبرنا بين الله بن عبد الله بن عبد الله بن قال سمعت رسول الله يقول لا طيرة وخير والفأل قوم إذا قال كلمة الصلاة يسمع أحدكم باب الفأل أبنى عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله باب الله ما بدنا من ذلك بدنا من نظرة أخبرنا إسراء أخبرنا بحسن يعني فعلا نبور رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدوى لطيرة ولا أمت ولا صفر دعوك شهانة حدثنا سعيد بن رفان عبد الله قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن من شهد النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه رسول الله قد في امرأة من الزي اقتات على تعافى رمت تعامل الأخرى بحاجة ما سلت بطنها ويحاول لقد يوم الذي بطنها وقصف النبي صلى الله عليه وسلم قضى النبي يتم في بطنها غرة عبد النوامة فقال من ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله شرب ولا كرم تقرب سلم من مثل ذلك باطلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من قول القرآن أبي قتيبة عن مالك بن شهاب عن أبي سلمة عن جرير رضي الله عنه امرأتين قامت تدعو عمرو قد هجم وتراجلين وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبدنا ووليد عن أبي شهاب عن ابن مسيب أن رسول الله ما قام في الجنين يقتل ببطن أمي بغرة عبدنا ووليد وقال الذي قضى قضي عليه كيف أغرم ما مما كيف أغرم ما لا كلا ولا شرب ولا نبغى نسأل مثل ذلك بطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ما وبعد باب استحيق قول الله تعالى ولكن الشيطان كما يعلمون أن تسير منزل المكان بباب الأرض تماروك وما يعلم من المعدلة يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر وتعلمون منه ما يفرقون به بين المرأة وزوجه وما من ضارين من منازل بإذن الله يتعلمون ما يضر منهم فضل قد علموا لمن اشترى فلا في الآخرة بقلات وقولي تعالى ولزم السائر وإن فاتوا قلوا فتتون السائر وأنتم تبصرون وقولي خير لمن سلم النفسات ومن شر النفسات والغدو النفسات السواهر تسحرون تعمون فأما من عبد الله بن موسى أخبرنا أن يسمى موسى نشام نبي أنا جل رضي الله عنه قال سحر رسول الله رجل من بني إسرائيل يقال له نبي دون الأصل يتكى رسول الله يقول لنا فر شيء وما فعل التكى كان ذات يوم أو ذات ليلة وعندي لكنه دعا ودعا ثم قال يا عشان شرطي أن الله ثاني بمسكته فيما فيه أتاني رجلا فقال عاد ما عند راسي ولا قرر إن رجلي فقال عاد من فعل ما وجه الرجل فقال مطلوب قال من طبه قال نبي دون الأصل قال في أي شيء قال في مسلم ومشاقة وجبت طالع نقلة ذكر وقال ما هي وقال في بيري جروان واتاها فتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحاب الفجاء فقال يا شك أننا نقاتل حن الحنة وكان رؤوس نقلها رؤوس الشياطين قلت يا رسول الله فلا استخرج فلا استخرجه قال فدعاني قال فقد عساني الله فكيف أن أصور على الناس شيء في شر قلت يا رسول الله فلا استخرجه قال قد عافاني الله فكرهت ان اصور على الناس فيه شرا فامر بي فدون التبع اسامه وابو ضمره وابن ابي سناد عن هشام قال لك ابن ابي هشام في مشتم مشاقه وقال المشاقه ما يخرج من الشهر اذا مشط مشاقه من مشاقه الكتان باق من مشاقة الكتان باب الشرك والسحر من الموبقات أن ذني عبد العزيز بن الله لم يكن يتلم على ذنب من الزنا بها إذا نبي رضي الله عنه سبق الإسلام الموبقات الشرك بالله والسحر بعد من استخرج السحر وقال قد تدق جسد سبع رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته يحل عنه أو ينشر قال لا بس إنما يريد به الإصلاح فما ينفع فلم ينعن فلما أدني عبد الله بن عبد الله ثم يقول أول من عبد النبي بن مشرك يقول أدني آل وأنا وقال تعيش من شاء من عرف وقدمني على بها نعيش رضي الله عنه قامت كان صلى الله سهل حتى كان يرى أن أتي النساء ولأتي إن قال اسمعنا هذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا فقال يا عائشة علمت أن الله قد استعني بمستثني توفي أتى يوزنني وقال أدني أن رسول الله غنى رجلي عند رجلي وقال الذي تركني لا قيامة قال وقال مطلوب قال مطلوب قال بهم لا من عاصم قال رجل من مريض وقال ابن اليهود قال المنافق قال فيما قال في مسقي ومشاقة قال وإن قال في جف طلعة ذاك أن تحت رعوفة في بئر ذروات قال فتن من سلم البرات استفاد وقال فقال هذه البئر التي هنيت وكأنما نقاتل حناء الحناء وكأن نخلع روش شدق لست أخرج فقال فقلت فلا فأثل أي تنشرت قال أما والله فقد شفعنا أما والله فقد شفاني وأكره ونثير على أحد من أحد من الناس شر باب السهر أدنى ميدون من أسماء لدنى مستمع من إنشاء من أبي أناشاء قال السهر النبي سلم أتين الوقين أين فر الشيء وما ثلاثة إذا كان ذات من وإني دعا الله ودعا دعا الله ودعا ثم قال شرطي عائشة أن الله قد أتاني فيما استفتيته في مستفتيته قال وقلت ما لك يا رسول قال جاءني رجلان مجلسان من درسي ولا قال من يجد وقال آدم من صائم مما وجاء الرجل قال مطلوب قال من طبق قال لبيت ناكم اليهودي من بني زلاق قال في ماذا قال في مشي ومشاقة وجث طلات لكن قال فهنا وقال في بئر ذي في بئر ذي أروان قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه إلى البئر فنظر إليه وعليه نقل ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأنما نقاتل حنا ولكأن نقل عروس الشياطين فدعا رسول الله فأخرجته قال لا أما أنا فقد أفاني الله وشفاني وخشيت أن أصور على الناس منه شرا وما أمر به ودبر أسباب من البيان سحرا أدنى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه زيد بن أسلم رضي الله عنه أيوة بير هذا أيوة بير بير ذروان كان في حزن نخاول الآن دمر نعم أبا الله عنك فخطب فأعجب الناس لبيانهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان السحر وإن بعض البيان السحر أبو الدوائب العجوة دين السحر أدنى علي وأدنى علي وأدنى مروان أخرنا أجمل أخرنا أمير مستجنى نبي رضي الله عنه وقال غير نبي سمعنا أصباحا بين الصباحا كل يوم من ثمرات عجوة لم يضره صم ولا سحر ذلك اليوم وإلى اليوم إلا لقال وصدقنا وقال غير سبع ثمرات أدنى سحق من سرق من أمام مستهم أدنى هاشم بن هاشم قال سمعت أدنى سجنى سمعت سعد رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله قلت فلا سبعت مرات عجوة لم يضر ذلك يوم سم ولا سحر باب لا هام أدنى عبد الله بن محمد أدنى هشام بن موسى قطرنا مع مرمي سبع نبي سلم عن أبي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدنى ولا ضر فقال عربي رسول الله بن تكون في الرمي كأن الغباب فيقالت والبائر لا جرم يجرمه قال سلم فمن أدى لهم أنه سيئة السامعة وغيرة بعد ويقول قال النبي صلى الله يريدنا مهم على مصح وأنكر أبو الله عدين له ونقول لا لم تؤدن أولاد وفارطان بالحبشية قال موسى لما فما رأيت نفسي عدين غير باب الأدوى أنت نسيت من قال أبن من أمن نسر بشاب قال أقوم نسر من رضي الله وحمد أن أدن أبن رضي الله عنه قال سنة أدوى نطيلة أن مشروع في ذلك من وزير مرد والدعب أدن أن يقول نشاب نزل قال أدن نسر من أدن أبن مرد قال إن رسول قال الأدوى قال أبو سلم أبن عبد الرحمن بن أبو رضي الله عنه قال لا تريد المبرم على المصح وعن الزنيه قال اخبرني في نظم سنان الدنيا ان ابو رضي الله عنه قال السلام قال لا ادوان فقال مرض قال رايت لي بلدكم من رمان تلم بها ذاتي الماء الرجرب فتجرب قال النبي صلى الله عليه وسلم ادى الله وابنين من المجابر الدنيا الشوفه قال سنة قال انس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ادوان وجبن الماء قال ومن فقال كلمه طيبه باب ما يسر بسم النبي صلى الله عليه وسلم رواه وكان جاء النبي صلى الله عليه وسلم ادى قتيبه حتى لو كان سالم بن سعيد رضي الله عنه قال لما كنت اجبت حتى خير رجل الرسول صلى الله عليه وسلم شاتم يسم فقال سن اجمعوا لي مكانها وانا من الاولياء المعنى قال لم يرسل صلى الله عليه وسلم من شيء فارتم صادقين عنه قال نعم يا أبي القاسم قال سلم من أبوكم قال ابن ولا قال سلم كذا سمى أبوكم ولا قال أبوكم قال صدقت ما قال أنت صدق يا شيخ فاتوا أن قالوا أنا القاسم وإن كذبناك عرفت كلمة كما عرفت في أبينا قال أبو سلم من أهل النار بنا إلى النار قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها فقالوا سلم اخسروا فيها والله لن نخلفكم فيها أبدا ثم قال لهم فلم تصدقي عن شيء سألتكم عنه قالوا نعم فقال هل جعلتم في هذه الشاة سما فقالوا نعم فقال ما حمكم بذلك وقالوا إن كنت كائما نستريح منك إن كنت نبيا لم يضرك باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه قال عبد الله بن عبد الله بن قرن قال عندنا نشرب عن سليمان قال سمعت ذكوانا يعدد النبي رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه من نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تعصى ثم فقتل نفسه ثم في يده تعصى من نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا وقتل نفسه بهديد لا ديد في يده فهديدة في يده يجع بها في بطن من نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ادم وعندنا اخبرنا عن المسجد ابو بكر اخبرنا هاشم بن هاشم قال اخبرني ابن مسعود قال سمعت يقول سمعت رسول يقول من اصطبع بسبع تمرات ناجو كل من ذريته يمسك ولا تؤتى ابو الباني اوتوني هدم عبد الله بن عمر بن نسوي انا زرع نبي درس قبل انا في دعوه القشوني القشوني رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه كل جناب من السابع السابعي قال زر المصاعد تأتي الشام وزاد الذي قال عبداني يونس بن شهاب قال وصلت تتوضعون نشرب البان الأتوني أو مراوط السابع وأبوان الذي قال كان المسلم يتداون فيها فلا يؤمن بذلك بأس فأما البان الأتوني فقد تلغنا أن رسول صلى الله عليه وسلم ألف من الباني أمر ولا يؤمن وأما مراوط السابع قال ابن شهاب اخبرني وليس قال ان بدا الله اخبرها وقشن اخبرنا وسلم لا نكل كل ذنب من السابع باب اذا قال ما فينا بين قتيبة بن اسماعيل بن جعفر احبس العلم سورة الهود عاد عرفتوها، وأما البقية ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمرة النعاس. هذه الآية عد فيها قبني. نعم. فالله أنك باب إذا وقع الزباب في لنا عبدنا نقدر أننا نسمع المجمعان وثبات ابن مسلم مولى بني تيمين نبين بن حسين مولى بني صريق أن نبي ريت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الزباب في لنا يهدكم لمس كله ثم ليطرعه فإن في هذه جناحي شفاء وفي آخر داء. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس باب قول الله تعالى قل من حرم جنة الله التي أخرج العباد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأت كاثنتان سارف أو مخيلة. حدث أنا إسماعيل قال ابن مالك أن ابن الله من أعوذ بن لكم يقمر عن ابن رضي الله عنه أن رسول الله قال لا ينظر الله إلى من جرف بقي إلى بعض من جرى إذارة ومن غير كل يعد أخي أنا حتى نعمد بن تعدى نزور أننا مسلمين أقوان سالما من الله يا نبي رضي الله عنه نسق على من جرد بقي لا لم ينظر الله يوم يقضي قال وكني يا رسول الله أنا أبي شقي زر استقي إلا أنا تعدى ذلك فقال نمس لست مما يصنع وقي لا حتى نعمد قرى نعزل على أني ونسأل الناس نبي رضي الله عنه قال خاصفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر رسا وضع مستجرين حتى مسجد وفعاد الناس مثل الله كتني وجل فسلي أنا ثم أقبل علينا وقال إن الشمس قد رأيتني من أيتي الله ورأيتم من أشياء وصلوا ودى الله تكشفها باب التشمير الذي يبعد من يساق أخبرنا مشروع أخبرنا عمر النبي سعد أخبرنا عمر النبي جعيفة أنا دي مجعيفة قال فرأيت من آل جامع أنا في مركزة ثم قام الصلاة فرأيت رسول الله قال جبع التي مشمرة فصل ركعتني على الأنستي ورأيت الناس والطاب يمرون من بين يديه يمرون بين يدين وراء العانة سباب ما أسفر من الكعبين في النار. حدثنا آدم بن شعبة حدثنا آدم بن شعبة حدثنا سيد بن سعد المقبول عن أبي هريرة رضي الله عنه يسوق المسلم من الكعبين من الإزالة من النار. فأعظم من جرى ثوبه من القيل حدثنا عبد الله بن يوسف بن عمير من زناد يرجع أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يمر الله يوم القيامة ولا من جرى إثاره باطلا. حدثنا آدم بن شعبة من زناد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو القاسم صلى الله بينما رجل يجر ثوبه من التي تجب نفسه من رجل ثم تلقى اسم الله به الأوج جل يوم القيامة. حدثنا سيد بن عمير قال حدثنا الليل قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشام بن سلمة بن عبد الله أن أبا عبد الله مسلم قال بينما رجل يجر إثاره فسد به فهو يتجلل في الأرض يتجلل في الأرض يوم القيامة. فأبعوه في الجنة ولم يرفعه شاهدنا أبي هريرة. حدثني عبد الله بن عبد الله بن عبد الله أخبرنا أبي عن أبي جليل بن زيد قال كنت مسألة من عبد الله بن عمر على باب داره فقال سمعت به رأيت سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن مطر فضل يدنا شعبة أتدنا شعبة قال لقيت معي بن دينار أنا مرجو ما يتيم كان وهو يتيم كان لم يقضي من فاته أنا لنا جميع بن دينار سمعت أن الله بن عمر رضي الله عنه يقول قال صلى الله عليه وسلم مخيلة مخيلة لم يقل الله إلى يوم القيامة القيامة قلت لنا عبد الله ذكرني دار قال ما قد سيدنا ولا قميصة فبعوت بيت مسلم زيد بن سمع بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت أن عمر مثله محمد وقدامة موسى سالم بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم جرى ربه باب العبادة المهدد والكرم الدنيا عن مكر بن محمد وحمزة بن أبي ابن أبي وسيد ومعاذ بن عبد الله بن جابر أنهما لا بيسوا ثيابا مهدبة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعبة بن الزبير أخبرنا رضي الله عنه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءت امرأة رفاعة القربي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة عند أبو بكر ما قالت يا رسول الله إن كنت إني كنت ذات رفاعة فطلقني ومت طلاقي فتزوجت بعد عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه رسول الله مثل هذه العتبة وأخذت عتبة من جلبامها فسمع خالد وخالد فسمع خالد بن الصيد قولها وهو ذا لم يقل لها فقال يا أبا قالت فقالت يا أبا قالت فقال يا خالد يا أبا ثني هذه أما تجربي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم فقال لا رسول سلم لك تريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى نذوق سيلته وتذوق سيلته فصار سنة بعد باب الأرضية. وقال أنس جذب عربي إذا أنه يسر مدادنا عبد الله أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن زريق قال أخبرنا علي بن زين بن علي أخبرنا علي رضي الله عنه قال فدأ قال فدأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق يمشي يتبعه وأنا زيد بن عبد البيت الذي أنزل استأذن له هذا باب لبس القميص وقول الله تعالى كيف يشمد أبو القميص هذا فالقوى لما جيء به ياتي بصيرا وقدما بدنا بدنه وبنى بن عمر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله لبس القميص ثياب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القوى القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخف ولا الخفين إلا هي إلا لا إلا لا إلا لا إلا أن لا يجدن علينا فليلبس ما واسف من الكبير عبد الله بن محمد أخبرنا أنه ينام من الآن سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم يبين بعد ما أصبح قبره فأمر به فخشى وما أردت بنا وما دفن على بري قال مسك قميص الله أدنى صدق من أيام سيدنا بين الله قال أمر النبي رضي الله قال مسك عبد الله بن أبي جاءه من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أعطني قميصك في نبيه وصلي عليه وسلم الله وطاع قميص وقال لي فرضي هذه فلما فرضي أنا وجاري سلم وجاري ما أمر قال سقناك الله أنت سلم من فقه قال استغفر الله ما تستغفر الله ما تستغفر الله ما تستغفر الله ما مرة فلا يعذر الله ولم ينزل تصلى على أحد منهم ما تبد ولا تقم على قبره فترك الصلاة عليهم باب وجوب القميص منه نتابع وجوب القميص من عند صدوره غير أن عبد الله بن محمد بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي رامي بن أبي ر ما تضارب رسول الله مثلا لباقيه وصدق لما تراجعه يعني مجبوة من هذه قد اضطرت بينهما الى تلقيهما الى فديينهما الى فديينهما وتلقيهما جعل مصدق كل ما تتقل صدقا ما تتقل حتى تشان من اوتاه وهذا راجع البقير كل ما من صدقه قال فتوى اخرى قال كل حلقه من كان قال ابو رفعنا رايت رسول الله يقول فسيكذب جميع لو رايت يمسي على تتوسى تابعه ابن طاوس عن ابيه وزاد راجع من المدين وقال عمرو سمعت طاوسا سمعت ابا هريره يقول جبتني قال جبنا رجل جبت جنتان باب من لبس جبة ضيقة كمين لسفر أننا نقيس من أرسل أننا نعمل ما عيد أننا مشغل أننا مضاغ لأن المسبق لأن المغيرة مشغل قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقبلت فلقيت من ماء فتوضا عليه جبة شامية فمضمض واستنشق وأسلم وجاوب ذهب يخرج يديه يخرج يديه من كمين وكان ضيقين فخرج يديه من تحت جبة وأسلم ومساب رسول خفيه باب جبة الصوف في الغزو حديث أبو هريرة من زكريا عن أبي أن عروة بن الغيرة عن أبي رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما كما قلت لنا من أثناء رأيدي لأن أراني في فوت الليل ثم جاء الله أمرت عليه إذا أردت رجوع إذا أردت جبة من صفين لم يستطع رجوع إذا أردت ما أتاق رجوع من أسفل الجبة فقط لأم الزائر رجل ما يتون إذا أردت قال دعوه إن لقد مطالت من الزائر إما باب القداء وفروج إنا وفروج حريم وهو القباء والقباء ويقال والذي له شق شق من خلفي هذا القتيل مسجد أن لذان في مكان مسر مقال قال قسم رسل مقضية ولم يكن مقامة شيئا فقال مقام يا ابن أن ينطلق من السلم من طلقت من فقال ادخل فدعوا لي فقال فدعوا سوى فخرج الوالي قيب قيب قضاء من فقال قد خبأت لك هذا لك قال فنظر إليه فقال رضي مخمة هذا القتيل مسجد أن لذان يزم بها في قام نبي قيل نقض من عام رضي الله عنه قال ابن رسل من فرور فحرير فلبس ثم صلى فيه ثم انصرف ونزل نزل جديد كالشهر إلى ثم قال لا ينبغي هذا المتقين تاب عبد الله بن يسمن الذي قال غيره فروج حرير باب البراني في قال المسجد عندنا متبر سمعت أبي قال رأيت نفسي من مرمس أسفر من خلف هذا الإسماء يقول هذا مالك أن هذا نزل من أمرنا رجل قال يا رسول الله ما يلبس المهرب من ثياب قال رسول الله تلبس قوم صلى الله عليه وسلم رأيت البراني سألقي هو إلا هدم لا يجب ما يزل في صفين الأقطام من أسفل من الكابين لا تلبس من الثياب شيء مساء زعفران ولا الورث باب السراويل عند ابن ابي مدن سيدنا عمر عن جابر بن زيد بن ابي عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ذرا في السراويل هو الذي جاء في لبس خفين عند موسى بن اسماعيل بن الجويرية عن عبد الله قال عبد الله قال قال رجل قال يا رسول الله تامرنا ان نلبس اذا احرمنا ما تأمرنا أن نلبس إلى خلف قال تلبس قميص السراويل ولا نعمل بغنى شيخ فإن لا يكون رجل ليس لنا نلبس خفينا بأسفل من الكبين ولا تلبس شيئا من الثياب مسا وزفران ولا ورث باب الأمام عبد الله بن عبد الله بن سفيان قال سمعت الزهري قال أخبرني سالم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبس المحرم القميص وإن لم يمت ولا السراويل ولا البرص ولا ثوب مسا وزفران ولا ورث ولا خفين إلا لم يجدن عليه بل لم يجدن ولا اقدم اسفل الكعب من الكعبين وهو التقنع وقال ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم سابق الدسمة وقال صلى الله عليه وسلم على وسيع شيئة بردي عند إبراهيم مسفر ما يشم نروى وشاو عن أمر سفيان الروى كان شر الله قال تاجر إلى الحابة شد من المسلمين تجاهزا أبو بكر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي فقال بطرنا وتأوي ترجوه الذي أنت قال أنا الباب سبك النفس على النبي صلى الله عليه وسلم على فراية كانت عند ورقة استمر أربعة أشهر قال أروى قال تاجر من المدرس نحن يوم الدرس في بيتنا في نحر الظاهرة وقال قال بكر أنا رسول الله مقبلا متقنا بذات لم يكن يأتينا قال بكر بدال له في يوم الله إن جاء به هذه الساعة إلى اليوم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فقال أين قال قال بكر لا أخرج من عندك قال إنما ملكت بأمانة رسول الله قال فإن قدمني للخروج قال والصحبة بأمانة رسول الله قال قال فخذ بأبي أنت يا رسول الله قال فخذ بأبي أنت يا رسول الله دار حيلة ياتين قال نسل بالثامن قال فجهزناهما حتى الجاز وضعناهما وضعنا لهما صفر من جرى وغدا تصنع من ذكر قراءة من نطاقها فوكت في الجرى ولذلك كانت شمالة النطاق ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم وكرمها وجابر يقال وضعنا صفر من مكتب فما كث في ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أكرم وغلام شاب لقين ثاقب فيرحل من عندما سحر ويستحمى قراش من مكة كبائت من أسماء أمرا يكاد يكادان به الله أتأتي من خبر ذلك حين يختلط ظلام إرائي مع من فائل مولى أبمة من حتم من غنم فيرحم علي ما تأين تذهب ساعة من الشباب في تنفر استماع تناقب مع من فائل يغض بغالس يفعل ذلك الليلة من تلك الليالي الثول والثلاث باب المصدر أدنى أبو الوليد أدنى ما كان يسأل أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من فتح على رأس المغفر باب البرود والحبر قبل الشملة وقال قد أمشت من النبي صلى الله عليه وسلم بركة ووفق الله جميع المحب رضا ولقانا إن شاء الله غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر أنا ما اتفقنا عليه مع الأخوان العشرة وعشر دقائق ولا خفضنا دقيقتين ها